السلام عليكم ورحمة الله. اسمح لي ارحب بالدكتور بهاء الامير المتخصص في الماسونية والحركات السياسية. السلام عليكم دكتور بهاء. عليكم السلام. الاستاذ عامر عبد المنعم الصحفي والمحلل السياسي والكاتب بجريدة الفتح. السلام عليكم استاذ عامر. وعليكم السلام. احنا نتكلم النهاردة عن مجاهد التويتر والفيسبوك محمد البرادعي. يمكن معايا من جريدة الفتح عنوانه نهاية البرادعي: خدم امريكا في تجريد المسلمين من اسلحتهم، موظف في مجموعة ادارة الازمات اليهودية الامريكية، يقول: نيويورك هي وطني وأجمل ما فيها البار الأيرلندي، لم أشعر أن الدين عامل يجب أخذه في الاعتبار، كانت صديقتي الشخصية الأولى يهودية. الكلام ده موجود على جريدة الفتح، واللي عامله الأستاذ عامر عبد المنعم في مقال، وده اللي دعاني الحقيقة، لأن أنا شايف أن البرادعي كفر بالديمقراطية. أدي العنوان أهو: البرادعي كفر بالديمقراطية بدليل أن الراجل مش قادر يستحمل نفسه، وقال: شباب الثورة تلقوا ضربة قاضية في الانتخابات المصرية. أستاذ عامر، يعني المقال ده نهاية البرادعي، بدأت تتحرك تجاهه من إمتى؟ رغم أن البرادعي ليس له قبول في الشارع المصري على الإطلاق، لكن فجأة اعتصامات ميدان التحرير الأخيرة أسقطت الرجل في ميدان التحرير، تاني جابتونا على يد علاء الأصواني عشان يقول إحنا عايزين رئيس وزراء لحكومة الإنقاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو في البداية البرادعي ليس له قبول شعبي، والضمير الوطني يعني كله تقريبا يجمع على هذا، لكن الذي دعانا إلى فتح ملف البرادعي هو أن هناك مؤامرة كبيرة نشعر بها منذ فترة، ووضحت هذه المؤامرة خلال الأسبوعين الماضيين. هناك حالة من الانقلاب على الثورة المصرية، هناك قلة تريد أن تقفز على السلطة وتنصب البرادعي إما رئيسا لما يسمى حكومة إنقاذ وطني أو مجلس رئاسي وطني، وهو من جهته أيضا أعلن أنه سيتنازل عن منصب الرئاسة إذا تم تعيينه رئيسا للوزراء. هؤلاء الناس يريدون أن يقفزوا على السلطة بعيدا عن الإرادة الشعبية. هناك مؤامرة بدأت منذ خلع الرئيس حسني مبارك، وهذه مؤامرة تريد إبعاد الإسلاميين بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، وإبعاد الجيش أيضا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة، ولكي يحكم الليبراليون أو الرافضين للهوية الإسلامية في مصر، ومدعومين أيضا من كل شياطين الأرض. يعني لا تتخيل أن المعركة في مصر هي مجرد معركة انتخابية بين أحزاب وتيارات وغير ذلك، المعركة على مصر هي معركة عالمية دولية، كل شياطين الأرض اتحدت على ألا ينشأ نظام حكم مستقل عن الهيمنة الغربية، يعبر عن إرادة الشعب حتى. يعني نحن نريد أن نقول أن إرادة الشعب هي الحكم، ولا يمكن بناء نظام سياسي بعيدا عن الصندوق الانتخاب. هؤلاء الذين يريدون أن يقفزوا على الإرادة الشعبية وينصبوا من يريدون سواء كان البرادعي أو غيره، هؤلاء الناس يقفون ضد المسار الطبيعي الآمن لانتقال السلطة. الذي جعلنا نفتح النار على البرادعي أنه خلال الأسبوعين الماضيين ظهرت يعني ذروة هذه المؤامرة، وهي تنصيب البرادعي رغما عن أنوفنا جميعا رئيسا لوزراء مصر، والخطة أن يتم الإعلان عن هذه الحكومة في ميدان التحرير، ثم يعترف الغرب بهذه الحكومة على أنها حكومة الثورة ويثبتها، ويتم الإطاحة بالمجلس العسكري، وكانت الخطة هي وقف المسار الانتخاب. البرادعي معروف أنه عمل موظفا خادما للسياسة الأمريكية. نحن عندما قمنا بالثورة لم نقم بالثورة لكي نطيح بالموظف الأمريكي حسني مبارك، لكي نأتي بالموظف الأمريكي محمد البرادعي. يعني ومن يتخيل هذا فهو واهم. المشكلة أنه الفترة الماضية لم تكن الانتقادات للبرادعي واضحة، وكان هناك خجل في انتقاد البرادعي، ربما لأنه كان المشهد لا يحتمل هذا في ظل إعلام متأمرك يلمع البرادعي ويهاجم خصومه ويتهم كل من ينتقد البرادعي بأنه من الفلول أو غير ذلك. لكن لو نظرنا إلى ما فعله البرادعي فهي كلها لا ترشحه إلى أن يكون عضو مجلس محلي في أصغر قرية مصرية، فضلا عن أن يرشح لأن يكون رئيسا لمصر أو رئيس وزراء مصر أو رئيس لحكومة الثورة التي يتحدثون عنها. عندما فتحنا النار على الباري نريد أن نقول أنه لابد أن يحدث تمييز حقيقي بين الصف الإسلامي والوطني وبين الصف الآخر الموالي للغرب والموالي لأمريكا. نحن الآن نريد أن نتخلص من هذه الهيمنة الغربية وهذه فرصة تاريخية لم تحدث في العالم العربي لكي نتخلص من الهيمنة الغربية تماما ونبعدها بعيد. فبالتالي هذه المعركة هي معركة ممتدة وظهرت في الانتخابات، والحمد لله أن الشعب المصري خرج بالملايين إلى الشوارع لكي يقول رسالة واضحة أن الشعب المصري هو الآن الحكم وهو الضامن، وأي شخص أو أي جهة أو أي كتلة مهما كانت كبيرة أو صغيرة تتجاهل هذا الشعب فهي تسير ضد الطوفان العام الذي سيتسبب في النهاية إلى أن يغرقها أو يقذفها بعيدا. دكتور بهاء، عايز أرجع لحاجة، يعني يمكن عشان الشعب المصري دعنا نقول أن هذه حقيقة، دائما وأبدا ما معظمه طبعا بيطلع على الأخبار من خلال إعلام بيغذي فيه حد معين، بيلمع له صورته، بيحسسه، يعني بعض الناس ابتدت تعتبر ان البرادعي هو المشعل الاول لثورة 25 يناير. نعم بيتكلموا عن كده، رغم ان الراجل طول الثورة كان عمال ينط على امريكا ويرجع وكل نعم. كلامه ايوه الشعب اثبت، وقاعد على الفيسبوك ايوه نعم. الشعب جاهد، وهو قاعد على تويتر. يعني اولا عايزين نعرف البرادعي وامركته، يعني انا النهارده لما الاستاذ منهم كاتب مقتطفات من نص حوار الدكتور محمد البرادعي مع نيويورك تايمز الذي يكشف عن هويته، نيويورك هي وطني وأجمل ما فيها التردد على البار الأيرلندي القريب. بالله عليك وتبقى رئيس جمهوريتنا إزاي؟ ويمكن حق لك يعني أبحاث عنه خاصة بعلاقته بمجموعة الأزمات الدولية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يمكن أبدأ من عبارة حضرتك قلتها وهي أنه مشعل الثورة المصرية. طبعا الإعلام عندنا يعني ربما لا يعلم الكثيرون هذا، يعني هو مجرد صدى للإعلام الغربي، يعني برضو عشان الناس تبقى عارفة أغلب الإعلام عندنا في بلادنا يعني صحافة وتلفزيون وقنوات وكل هذه الأشياء هو بيتابع الإعلام الغربي وبيستلهمه، يعني يستلهمه في الأساليب وفي الأشكال وفي طريقة الحوار وفي العناوين وفي الأبطال. يعني إذا صار شيء أحد يعني بطل في الإعلام الغربي ولمعوه تلقائيا يصبح عندنا يعني بطل وزعيم. فالعبارة اللي حضرتك يعني اللي انت قلتها الآن ما كانش يعني في دماغي، بس انت فكرتني يعني ان البرادعي اول وصف ليه باعتباره يعني منقذ لمصر الحقيقة كان في مجلة فورين أفيرز اللي بيصدرها المجلس الامريكي للعلاقات الخارجية، وده مجلس يمكن اللي شافوا حلقات الخفايا الماسونية اللي كانت قلناها سابقا يعرفوا ان هو ما فيهوش حاجة امريكية غير اسمه، بس هو مجلس يهودي يعني. فكان ستيفن كوك وده يهودي يعني كتب مقال في فورين أفيرز في سنة 2010 بالعنوان ده بالضبط كده، بيقول لك البرادعي ايجيبت از هيرو، يعني البرادعي مخلص مصر. فهم بره لانه زي ما حضرتك قلت هو عايش بره طول حياته وعلى علاقه وثيقه بيهم، وتم اساسا دفعه في المناصب السياسيه ووكاله الطاقه الذريه عبر اشخاص غربيين مش عبر ناس مصريين. يعني لو اغلب المصريين ربما ما يعرفوش يعني ان الدكتور محمد البرادعي وصل لمنصب يعني مدير وكاله الطاقه الذريه في مواجهه المرشح المصري، يعني كان مرشح لوكاله الطاقه الذريه مدير مصر الشحت الدكتور محمد شاكر. محمد شاكر نعم. فهو البرادعي كان مرشح الغرب لوكاله الطاقه الذريه في مواجهه المرشح المصري. عشان نعرف بس ان هو يعني الاسماء ان ده اسمه محمد اسمه حسنين اسمه عبد السلام، ده مش المشكله في الاسماء يعني. لا تعرف بارد من حامي يعني. فمجموعه الازمات الدوليه دي احنا تكلمنا عنها يعني سابقا، هي مجموعه يعني بس احب قبل ما اقول عنها يعني هي مين اللي اسسها وكده، لان الكلام اللي احنا قلناه سابقا بعض الناس علقوا عليه، والمقطع ده بالذات في لما حد لو تشوفوا على اليوتيوب شاهدوه مثلا عشرات الالاف، يعني مقطع يعني باعداد خرافيه يعني وتعليقات بالعشرات والمئات يعني. فاغلب اللي علقوا بيقول لك انت بتقولوا البرادعي عضو في منظمه الازمات الدوليه ودي منظمه يهوديه ماسونيه، طب ما هو فيها فلان وفيها علان وفيها مش عارف ايه. فانا عايز بس اهم من ان انا اقول الكلام قلناه سابقا افهم الناس المنظمات اليهوديه الماسونيه بتتكون ازاي، يعني الماسونين بيكونوها ازاي. اليهود مش دلوقتي، عبر التاريخ كله اليهود والماسون لما يجوا يعملوا منظمات بيبقى فيها صفتين استراتيجيتين لابد في هذه المنظمه او المؤسسه اللي هيكونوها. الشيء الاولاني ان يكون لها ستار، يعني هو ما يعملكش منظمه يحطها لك باسمها الحقيقي وما يحطها لكش بانشطتها الحقيقيه. صحيح، يعني يجي يقول لك دي ماسونيه مثلا. الكلام اللي انا بقوله ده عليه يعني عبر التاريخ كله، بس في واحد صاغه صياغه كامله يعني اسمه ادم بيزهاوبت، مش مهم هو مين يعني مش قصتنا، هو يهودي كان رئيس منظمه كبيره اللي عملت الثوره الفرنسيه. فبيقول لك كده، بيقول ان احنا المنظمات اللي بيعملها شهوره في كل حته وفي كل بلد وفي كل مكان، بس ضعوا لها في كل بلد ستار وفي كل مكان اسم غير تاني عشان ما حدش يكتشف هويتها. صحيح. فتلاقي زي ما قلنا كده، عندك مجموعه اسمها الازمات الدوليه تقول لك انا بحل الازمات، عندك واحده اسمها كارنيجي تقول لك انا بتاعت السلام، عندك واحده اسمها فيما مهوس تقول لك انا بتاعت الحريه وحقوق الانسان. تشيل اليوفط دي وتدخل جوه تلاقي كله دهاليزم منفذ على بعض وكلهم حاجه واحده، كلهم متصلين ببعض. أي. فدي الصفه الاولى في كل المنظمات اليهوديه، ان لازم يكون او الماسونيه ان لازم يكون ليها ستار او غلاف يتحركوا يعني خلفه في حريه وامان. يعني الصفه الثانيه طبعا اللي هتفسر الكلام اللي احنا هنقوله بعد كده، ان اليهود والماسون لما يعملوا اي منظمه ولا جمعيه ما يعملهاش لوحده. يعني اليهودي لما يحب يعمل منظمه او الماسوني من الدرجه العليا اول حاجه يعملها يدور له على 3 4 اشخاص يكونوا ناس يعني بارزين في المجتمع وبراقين، ويكون مثلا نجم رياضي نجم فني يكون كاتب وهكذا. ويكون في شرط تاني جنب الشرط ده، انه يكون فارغ. فارغ يعني ايه؟ يعني ممكن يكون شخصيه مرموقه جدا حتى يكون من العلماء بس جواه يعني قابل للملء. قابل للملء معنى ان هو راجل يعني لارج كده وجنتي زي ما بيقولوا، وعنده استعداد يوافق على كل حاجه وما عندوش اعتراض على شيء، يعني راجل يوافق على اللي هيعملوه. فتلاقي المنظمه يبقى مركزها ونواتها يهود، لكن لازم يبقى عليها طبقه من غير يهود. صحيح. عشان يبقى هو مستخبي جوه ما نتخضش منها ومن اسمها وما تعرفش الحياه بتاعتها وما تقدرش تتابعها، ولو شكيت فيه يقول لك ما انا معايا فلان الفلاني اهو، يبقى هو ده دليل براءته. طيب انا هرجع لحضرتك، دي مهم الكلام بتقوله يا دكتور بهاء، لان احنا بنخدع ساعات ان مثلا يقول لك ايه ده فلان الفلاني في جمعيه كذا مش ممكن يا جماعه يكون كذا ومش معروف ممكن يكون مضحوك عليه. احنا معانا المفكر الكبير دكتور محمد عباس. سيدي سلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حضرتك كاتب في الفتح البرادعي أسوأ من مبارك والأسواني أسوأ من فاروق حسني. وجهة نظر حضرتك في هذا العنوان الصادم لمحب البرادعي وعلاء الأسواني إيه؟ لا هو عنوان طبيعي جدا، ويعني قد تكون الحقيقة أشد مرارة، لكنني أبدأ بتحيتك وأشيد بكلماتك الرقيقة العذبة على موقعك وموقع القناة أمس، ودعواتك الكريمة للشيخ حازم أبو إسماعيل لكي يحل ضيفا كريما عزيزا على برنامجك. لا أنسى أيضا أن أحيي رئيس التحرير الذكي الرقيق الحساس الشاعر وجدان العلي تلميذ العلامة محمود شاكر والمقتفي لخطواته. ثم أحيي الأستاذ الموسوعي بهاء الأمير بأبحاثه العميقة الموسوعية الرائعة، وأحتار بينه وبين الأستاذ عامر عبد المنعم، فكأنني يعني أخالف المثل الشعبي أنني أبيع المياه في حارة السقائين. هؤلاء يعني شامخين في معلوماتهما، وأحتار ماذا أقول بينهما. أنتهي بتحية الأستاذ الكبير عامر عبد المنعم، وما أخرته إلا لكي أقدمه، ذلك الرجل المجاهد الذي كان مسؤولا عن صحيفة الشعب حتى أغلقت وهي تدافع عن أشرف قضية، قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله عليه، حيث واجه أعداء الله والأمة كالأسد الضاري. الآن بعد 10 أعوام يخوض ذات المعركة ذات اللحم ولكن بأدوات أخرى، وذات الأعداء ولكن في تفاصيل مختلفة. نعم. يعني الأستاذ عمرو عبد المنعم له يعني أبحاث مستفيضة في هذا، يعني مقالات بديعة جدا في نفس الموضوع، منها الخلاص من عصابة أمريكا في مصر ومعركتنا الحقيقية لإنقاذ مصر، ثم كتابه العمدة في هذا المجال اللي هو عدوانية الغرب غريزة سفك الدم تصدير الكراهية. ويعني في فصوله المختلفة وهي مرجع ضروري لفهم ما يحدث الآن، لفهم حكومة أمريكا في مصر، لفهم عملاء أمريكا في مصر، هذا كله وارد في هذا الكتاب بإيجاز شديد وفي تلخيص بديع وفي صورة بانورامية في نفس الوقت يكشف الأمر كله. نعم. بالنسبة للبرادعي يمكن هناك نقطة هامشية أريد أن لاحظتها على في ردود الأفعال على الفيسبوك وفي التويتر، يعني يبدو أنهم يجندون كما يجندون بلطجية في ميدان التحرير، يجندون بلطجية على الفيسبوك، يعني يسبون وينكرون، رغم أن الأستاذ عبد المنعم لم يقصر في الأمر ونشر رابط الموضوع في نيويورك تايمز، فما كان على أي أحد منهم إلا أن يرجع إلى هذا الموضوع. ثم أن الأمر يعني أشد مرارة حتى مما يقوله الأستاذ عامر كصحفي كبير لا ينشر إلا المعلومات الموثقة تماما، ما يستطيع أن يثبته في المحكمة وأمام أي جهة. هناك معلومات ليست موثقة تماما لكنها صحيحة، يعني منها مثلا أن حكاية الدستور أولا التي صدع رأسنا بها البرادعي وجعلنا عملاء أمريكا في المنطقة، إنما كانت مطلب أمريكي يشجع عليه ويطلبه جورج سورس منذ البداية في حكومة العالم الخفية أو ما يسمونها بأسماء مختلفة. الدستور أولا هذا كان مطلب أمريكي، لذلك تجد أو كنت تجد وما زلت تجد الإصرار عليه حتى الآن، إصرارا يعني ليس إصرار مفكر يستطيع أن يفكر الآن بطريقة ثم يكون مرنا فيغير الطريقة إلى طريقة أخرى، هذا إصرار موظف مكلف بأمر ما لا بد أن ينفذه. تجد كبار مفكرين للأسف يفعلون نفس الشيء، يعني مفكرون لا أتخيل أنهم يكونوا عملاء بهذه الدرجة أو حتى أغبياء بهذه الدرجة، يعني هذا في هذا الاتجاه. يدخلون كثيرا على الفيسبوك ينشرون معلومات مخالفة للواقع مخالفة للحقيقة، بينما ما ننشره وما يقوله الأستاذ عامر وما أكتبه أنا إنما هو مسجل على اليوتيوب والفيديو يوتيوب ووثائق رسمية ومنشورة والعالم كله يعرفها، ونحن لا نأتي حتى بمصادر مصرية، نحن نأتي بمصادر أجنبية. ثم النقطة المهمة جدا في البرادعي، هذا رجل جهز وأتى وهو يعرف ماذا يفعل. في فترة من الفترات 2009 و2010 كنت تواقا إلى الخلاص من مبارك بأي شكل، وكنت أقول له يا رجل انضم لأي حزب كي تخلصنا من هذا الطاغوت، لكنه كان يعلم ماذا سيفعل، كما لو كان يملك جدولا زمنيا في سنة في يناير سيحدث كذا، في فبراير سيحدث كذا، في كذا وهكذا باستمرار. يعني عندما حسن نفعى ومجموعة يعني اللجان التي شكلوها له يعني تركهم وجلس في الخارج، هذا رجل طفل مدلل، يعني أبوه قال له سوف أعطيك كذا وكذا، لا يهمه بعد ذلك ماذا يفعله الشعب ولا ماذا يفعله الناس ولا ماذا يفعله السياسيون ولا حتى ماذا يفعله المقربون منه والمؤيدون له. شكرا جزيلا دكتور محمد عباس، كنت معنا على الهاتف. في أي تعليق دكتور بهاء كنت بتكمل فيه عشان والله أكمل بس موضوع يعني مجموعة الأزمات هذا، بعد الكلام اللي احنا قلناه ده قلنا اليهود أو المسوم عبر التاريخ كله أي منظمة لازم يكون ليها في صفتين، لازم ليها ستار وغلاف عشان ما يبقاش ما حدش يرى محتوى الحقيقي، ولابد يحشد فيها ناس كده إيه يعني زي خيالات مآتة تبقى حوالين اليهود عشان إذا حد شافهم ما يشكش، وإذا شك يقولوا ما معانا فلان ومعانا علان ومعانا تهتان. فطبعا مجموعة الأزمات الدولية دي يعني احنا كنا قلنا هذا الكلام سابقا، أسسها اثنين من اليهود، مورتون أبراموفيتس وده يهودي أمريكي، ومارك مالوخ براون وده يهودي بريطاني، والمجموعة ليها لجنة تنفيذية رأسها أبراموفيتس نفسه اللي هو اليهودي ده، وروح المجموعة والدينامو بتاعها طبعا هو جورج سوروس، وباقي اليهود فيها جوان ليدوم أكرمان مرات الملياردير بيتر أكرمان اليهودي، ونحوم برنياع بتاع يدعوت حنوت، وشيمون برنيز، وستانلي فيشر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، يعني كلها كده فيها شوية يعني كوكتيل. دي مجموعة الأزمات كوكتيل اللي البرادعي عضو فيها، كوكتيل فاخر من اليهود. حواليهم بقى فلان علان ترتان، ناس بقى ايه ناس أصحاب مناصب صحيح وبراقين كده زي ما قلنا لازم يبقى براق، بس في نفس الوقت في صفة تانية ان هو راجل جنتي ولاغر، يعني ما عندوش مانع ان هو يعدي اي حاجه في المقابل، هياخد فلوس وهتسلط عليه الاضواء وهيبقى بطل وهيعملوه زعيم وهيدوله جايزه وهكذا. نعم طيب انت يعني ارجع للاستاذ عامر عبد المنعم الحقيقه، بس راسلونا 24/20 الرسائل بتوصل، يعني رسائلكم ما بتطلعش على الشاشه للنظام الجديد للشاشه، لكن الرسائل بتوصل. يعني انا شايف ناس بعتها هناك اشاعه تقول ان نور الاخوان لن يصوتوا لبعض في الاعاده هذه كذبه، أدعو رب الرحمن الرحيم أن يكتب لي وإياكم كل خير. طبعا مفيش أسماء عندي يعني في الرسالة بقراها دي، بالله عليك يا شيخ خالد لا تستخدم بدائل العربية من الأجنبية احتراما لديننا، والله ديننا ما بيش بيرفض اللغة الأخرى، يعني وعن النبي له كلام فارسي، ما هو كان بيقول سيدنا الحسن لما كان بيأكل التمرة كخ، وهي كلمة فارسية أو كخ، يعني مش عايزين ندقق مع بعض أول حاجات دي. وأوعدك حاضر أحاول إن شاء الله. الحق على سعادة المستشار الوافق على مقابلة السفير الأمريكي، ده الكلام ده على المستشار عبد المعز رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فهو ليس مجبورا إذا قد حمل نفسه كل التهم ولم يضع نفسه في محل الشك فقط، ومن يعمل مثل عمله فهو على شاكلته. إذا أعطيت صوتك للطرق الإسلامي هذا لا يكفي، نريد صوتك ووالدتك وزوجتك وأولادك وأقربائك، طبعا محتاجين دعم قوي جدا للتيار الإسلامي، وخصوصا أن الكنيسة والليبراليين والمغفلين المضحوك عليهم بيدعموا حزب الكتلة بكل ما أوتوا من قوة. استاذ عبد المنعم، يعني الثوار المنخدعين في البلدعي خدعين فيه جدا لدرجه انه يعني حسوا لما نزل مع علاء الاصفهاني في ميدان التحرير انه يعني ايه هو ده المنقذ، وزي ما قال الدكتور بهاء وده المخلص من الازمات اللي احنا فيها. تقول لهم ايه وتقول لهم عن اهدافه يعني؟ طيب هو انا بس عشان يكون الكلام من واقع معلومات وليس مجرد اتهامات بدون دليل، انا بس اود ان الفت الانتباه الى انه ظهور محمد البردعي كان مفاجئا، وكان ظهر كمرشح امريكي لكي يكون مديرا للوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وكان التوجيه الامريكي هنا ذكيا بان رشحته امريكا من خلال المجموعه الافريقيه ضد المرشح المصري السفير محمد شاكر. كانت مصر لها مرشح لإدارة الوكالة ونجح في يعني تم الترتيبات الأولية وانتخابات تمهيدية وكاد أن ينجح، إلى أن ظهرت أمريكا ودخلت على الخط وطلبت من المجموعة الأفريقية ترشيح البردعي، فتم ترشيح البردعي وفاز البردعي بالضغوط الأمريكية والغربية ب 33 صوت من 34. ظهر البردعي بهذه الصورة المفاجئة، وجاء بعد خلافات بين أمريكا وهانز بليكس الذي كان يدير الوكالة ويرأس مع لجان التفتيش على العراق في هذا الوقت. هانز بليكس اختلف مع الأمريكيين أنه كان يريد أن يصدر تقريرا نهائيا بأن المشروع النووي العراقي انتهى ولا داعي لاستمرار الحصار، حتى أنه هانز بليكس ظل يفضح التدخل الأمريكي وفضح وسائل التجسس الأمريكية، حيث أنهم وضعوا له في مكتبه وفي منزله وفي مكتبه في الأمم المتحدة أجهزة تنصت. هانز بليكس فضح كل هذه الأمور، وعندما بدأ يثرثر كثيرا دخلت أمريكا للخلاص منه وأتت بالبرادعي ليكمل المهمة. كان المطلوب من البرادعي أن يستمر الحصار على العراق إلى ما لا نهاية، وهذا ما فعله البردعي. الحصار استمر 13 عام على الشعب العراقي، ونتذكر أنه هذا الحصار نتج عنه موت مليون طفل عراقي. وهذه التقارير التي أعدها البردعي لم تكن في صالح الأمة ولا في صالح حتى الحق، وإنما كانت لصالح أمريكا والغرب. تقارير البردعي كلها كانت تقول أنه لم نجد ما يثبت أنه المشروع النووي ما زال مستمرا لحد الآن، كلمة لحد الآن، وسنواصل التفتيش حتى يطمئن المجتمع الدولي. ظلت هذه التقارير تصدر بهذه الصيغة، يعني أنا رجعت إلى التقارير التي أصدرها البردعي وهي موجودة على موقع الوكالة، كلها لا تبرئ العراق، حتى انه الدكتور يسري ابو شادي وكان كبير المفتشين في هيئه الطاقه الذريه كان معه، وكتبوا تقريرا نهائيا عام 98 بانه لا يوجد مشروع نووي عراقي وبالتالي لابد من رفع الحصار. الذي حدث انه البردعي تدخل في هذا التقرير واضاف له بعض الاسئله وبعض الاشياء، وقال في التقرير ان هناك لا زالت اسئله تحتاج الى اجابات، وعلى المجتمع الدولي ان يضغط على الحكومه العراقيه لكي تجيب على هذه الاسئله. ولو نظرنا الى هذه الاسئله سنجد انها اسئله لا قيمه لها، لكن انا لا ادخل كثيرا في هذا الموضوع لانها اشياء ثابته. ولكن البعض يردد ان البردعي يعني برئ العراق، البردعي لم يبرئ العراق، وآخر تقرير قدمه البردعي في 7 مارس قبل الغزو بأسبوعين تقريبا قبل ما يعني بدأت الحرب وكذا، كان يقول فيه لم نجد يعني برنامج أو ما يؤكد أن العراق استأنف برنامجها النووي، ولكن نريد الدعم الدولي لكي نواصل التفتيش ولكي نطمئن ولكي نتأكد وكذا وكذا وكذا. ونحن في جريدة الفتح سننشر نص هذا التقرير، آخر تقرير قدمه البردعي، لكي نثبت أن هذا الرجل كان يقدم خدمات جليلة لأمريكا لم يقدمها أحدا من الناس. وبالتالي أنا عندما أعقد مقارنة هنا بين هانز بليكس والبردعي أرى أن هانز بليكس غير العربي وغير المسلم كان أكثر مبدئية وأكثر إنصافا منه، لأن هانز بليكس فضح أمريكا ولا زال حتى هذه اللحظة يجوب العالم لكي يفضح بوش وحكومته والتدخلات الأمريكية. أيضا أنتقل من يعني قضية دور البردعي في تدمير العراق وما حدث للعراق، أيضا دوره في مسألة التقارير التي كان يصدرها ضد إيران وضد مصر، وأخذ يمكن أن هو أصدر تقرير أدان في مصر أن هناك عينات تثبت أن هناك يورانيوم مخصب. ده تقرير مصر هرجع لك فيه، بس في حد بيسألني معلش سؤال كان مهم أوي والله، سؤال البرادعي ماذا تعرف عن الإسلام، الأستاذ عامر من قلب نيويورك تايمز عامل كوبي بيست يعني مش مألف حاجة من دماغه أهو، بيقول الدين بالنسبة لي ولا يزال إلى الآن مجموعة من المبادئ الهادية التي أشترك فيها مع كل الناس الآخرين. زوج ابنتي بريطاني وكانت صديقتي الأولى جيرل فريند يهودية، إنني لم أشعر مطلقا في حقيقة الأمر أن الدين عامل مهم يجب علي أن أخذه في الاعتبار. هو ده موقف البرادعي من الإسلام، ده زي ده زي ده زي ده. أرجع أكرر سؤال للدكتور بالنسبة لهذا الموضوع عشان أرجع لك فيه تاني. أرجع لك فيه تاني. الدكتور بهاء يعني يمكن البرادعي كاتب كده، شباب الثورة تلقوا ضربة قاضية في الانتخابات المصرية، قال لتصريح للأسوشيتد بريس أنه الشباب يشعر بالإحباط، أنهم لا يشعرون بأن أي من أهداف الثورة قد تحققت. وقال البرادعي أمس الأحد أنه يأمل أن يكبح الإسلاميون المعتدلون، أصدع الليبراليين يعني بيوصفهم كده، جماح المتطرفين ويرسلون رسالة طمأنة إلى العالم بأن مصر لن تسلك المسلك الديني المتطرف. أنا عايز أعرف إيه هو علاقته بالثورة وسر غرام بعض الشباب بيه، واللي كان من ضمن حملته، ما دي الوكسة السوداء للشعب المصري لازم يعرفها برضو. لا. من حق الناس تعرفها. مصطفى النجار بتاع حزب العدل المدعوم امريكيا ضد الدكتور محمد يوسف في دارة مدينة نصر، كان راجل منصب نفسه في حملة البرادع الرئيسة لمصر. هو الدكتور مصطفى النجار نفسه قال ان هو يعني بعض شباب الثورة اتعرفوا على بعض عند البرادعي، يعني هم عرفوا بعض عند الدكتور محمد البرادعي. نعم. انا اقول لحضرتك حاجة، يعني في ثلاث اشياء او ثلاث عمود او ثلاث اركان خلاص يبدو في الظاهر ان هم يعني ما فيش بينهم علاقه، او لو علاقات تبان هي تحالف ظاهري، انما لما توصل لكل واحد فيهم الامتداد والعمق هتلاقيهم يلتقوا في حته واحده ومنبع واحد، بس المنبع ده الناس هنا مش فاهماه ومش مرئي لانه منبع بره، لينك بره. هقول على ازاي. عندنا ثلاث اركان، عندنا دكتور محمد البرادعي، وعندنا شباب الثوره، وعندنا منظمات المجتمع المدني. تبان كده ان هم يعني مختلفين، واذا كان يعني كل واحد لوحده يعني وان الاتفاق بينهم اتفاق على المبادئ ولا اتفاق لان هم انما كل واحد بيعمل في اتجاه مش كل واحد في اتجاه بس بيلتقوا يعني عرضا وكده، انما في الحقيقه في رابطه بينهم، الرابطه دي بره مش جوه، عشان كده الناس مش فاهمه الموضوع. انا اقول لحضرتك، الاول دكتور محمد البرادعي، دكتور محمد البرادعي زي ما قلنا خلاص هو عضو في مجموعه الازمات الدوليه اللي هي مسيطر عليها ومحركها سروس، وفي يعني كلام كثير من يعني محللين سياسيين ان هو اصلا دفع الى ساحه السياسه المصريه كمعارض لكي يتم تلميعه يعني وابرازه، والصحف الغربيه تسلط الاضواء عليه كما قلنا في مقال ستيفن كوك على انه مخلص، ان هو دفع من يعني من قبل مجموعه الازمات الدوليه وجورج سروس المسيطر عليها. فده ادي سكه. عندك سكه تانية اللي هي منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والكلام ده. المنظمات دي طبعا يعني عشان نفهم يعني الفوله بتاعتها، في مثل كده يعني مشهور بقى بيقول لك هو بيت دي بايبر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك انت لما تعمل حفله وتجيب عازف يعزف، هو بيعزف اللحن اللي انت بتختاره عشان انت اللي هتدفع له. نعم. فمين اللي بيدفع بقى للناس دي؟ عشان نعرف لو مشيت ورا منظمات المجتمع المدني دي للاخر هتجد بيدفع لها اللي هو الصندوق الوطني الامريكي الديمقراطيه اللي اتكلمنا عليه قبل كده، يرأسه كارل جيرشمان اليهودي، وبيدفع لها اللي هو يعني مؤسسه فريدم هاوس جزء، وفريدريش ناومان الالمانيه بتدفع لها جزء. ف يعني كل الناس دي في الاخر بيلتقوا مع مجموعه الازمات الدوليه عند الاعضاء بتوعهم. يعني مجموعه الازمات الدوليه جزء من اعضائها هم نفسهم اعضاء منظمات المجتمع المدني في بره في الغرب. نعم. خلاص. ولو حد دخل على الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دي اللي هي بتمول مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني الصغيرة في مصر وفي العالم العربي، لو دخل على الصفحة الرئيسية بتاعتها هيلاقيها هي نفسها بتوجه شكر لمعهد المجتمع المفتوح بتاع جورج سروس، فهم على الصفحة الرسمية بيوجهوا له شكر. فأدي سكة ودي سكة تقابلوا مع بعض. سكة شباب الثورة بقى، شباب الثورة دي بس عشان يعني عشان ما نظلمش الجميع ومحدش يزعل أكيد مننا. أكيد أكيد. مش كلهم، في مجموعات معينه من شباب الثوره او نواه معينه تم تدريبهم وتم تمويلهم وتم اعدادهم، وده معروف للثوره. نصر عبد الفتاح، اسماء محفوظ، احمد ماهر، الاسامي دي كلها معروفه، مصطفى النجار، ان هم يشعلوا شعارات الثوره. وكان شرط ان هم يعني تدريبهم، هم نفسهم بيقولوا كده. يعني انت عارف حضرتك حصل مشكله بين شباب الثوره وبعضهم عمل هاكينج على بعض والقصه دي، فجابوا حوارات بينه وبين بعض، منهم حوار طريف جدا بين احمد ماهر وبين باسم فتحي الاثنين من قاده 6 ابريل. فبيقول له يعني ما معناه كده ان برنامج الجيل الجديد بيعرفوا بيه، ده الكلام ده كان قديم يعني قبل الثوره بسنتين، بيقول له برنامج الجيل الجديد ده يعني زي نفع واستنفع. يعني بيقول له يعني ايه؟ قال له يعني انت عايز تمويل هيدولك ويساعدوك على التغيير وان انت تزيح النظام قشطه، هو بيقول له كده. بس مش عايزين ناس متعصبين لاسرائيل. يعني الجيش الجيل الجديد ده، هو بيقول له كده احمد ماهر بيقول بيعرف يعني باسم فتحي، فبيقول له الجديد ده مع الجديد ده معناه ان انت يعني ايه يعني مالكش دعوه بامريكا واسرائيل وهم هيساعدوك تعمل اي حاجه. فالشباب دي اذا ضمنوا الولاء لهم يساعدوك انك انت تعمل حتى لو هتسقط نظام فده هيفرح البلد يبقى انت وطني. فالشباب ده مين بقى اللي دربوا؟ فريدم هاوس ومركز الصراعات غير العنيفه. لما ترجع تبص عليهم تلاقيهم يا اما بيرقصوا سروس اللي هو كان يعني يا اما بيمولوا في سروس يا اما بيرقصوا اكرمان وبيمولوا سروس. ففي الاخر التلات اركان دول مختلفين ظاهرا كده قدامنا، انما في الاخر لما بيلتقوا في الخارج باجنده بره عند منظمات المجتمع المدني الغربيه والممولين بتوعها اللي هم بيسيطروا عليها. ده يفصل لك بقى اللي بيحصل ليه. ايه اللي بيحصل ده؟ ان المجتمعات المنظمات اللي بره دي دفعت بالدكتور محمد البهدعي عشان تصدره وتوصله الى قمه المشهد السياسي المصري والسلطه في مصر. فهتوصله ازاي؟ عن طريق حركات الشباب اللي هي بتمولها ومنظمات المجتمع المدني اللي هي بتمولها. ففي الاخر انا عايز اقول لحضرتك انا من مش من الان يعني انا ليا كتاب يعني يعني هسمح لنفسي ان اتكلم عنه ما نشرش يعني لا قول اسمه انا لا مش مهم يعني في ثلاثه من كبرى دور النشر في القاهره رفضت نشر. لا يعني ما ريت تقول اسمه عشان برضو الناس لو موجود. اسمه اليهود والماسون في ثورات العرب. نعم. فقلت في العلاقات بينهم كلهم واقول يعني شوف الكتاب انتهيت منه في شهر يوليو ولغايه دلوقتي ما اتنشرش. قلت فيه ان كل اللي بيحصل في داخل الميادين والثورات بالتنسيق مع الناس اللي بره هدفه في النهايه توصيل البهادعي للسلطه. هل مش طيب دلوقتي طيب انا قلت الكلام ده من 5 شهور. طيب هل دكتور بهاء عشان نرجع للاستاذ عامر يعني امريكا لما عملت كده ببعض الشباب ومنظمات المجتمع المدني والبرادعي انما فوجئت ان المسار تحول بشكل هي ما كانتش عامله حسابه ان دخل في التراك ده شباب من الاخوان شباب من السلفيين شباب وطني فعلا بيحب بلده كاره النظام فغير مجريات اللعبه. هل ده كان بالنسبه لهم ضربه صعقه خلاهم دلوقتي بيحاولوا على قدم وساق بيرفضوا باي شكل صعود الاسلاميين لمشهد السياسي بالحكم؟ انا عايز اقول لحضرتك هم كانت ضربه ليهم لان هم الحقيقه ما كانوش متوقعين هتبقى بالشكل ده. كانوا متوقعين ان حد قد ينخرط بس كان يعني الحساب اللي كان محسوب ان هو اذا وصل جماعات او مجموعات من الشباب هو دربها للثوره ده يعطيها شرعيه اشعال الثوره فيوصلها للسلطه من هذا الباب. الشرعيه الثوريه يوصلها يوصلها ان هي تبقى صاحبه يعني معنى ذلك ان في خبر والله سمعت اقوله لكم بمره مصطفى النجار وذيع انه لو خسر قدام الدكتور محمد يسري هو ضامن حقيبه وزاريه موجوده عند الدكتور كمال الجنزوري معرفش حقيبه ايه. ارجع لك استاذ عامر عبد المنعم، البرادعي كان موظف دولي في الامم المتحده ام موظف امريكي في الامم المتحده وايه علاقته بالسي اي اي؟ لا هو موظف امريكي في الامم المتحده وهو لم ينكر علاقته بالمخابرات الامريكيه وفي مؤتمرات صحفيه كان يصرح انه يتلقى التقارير من المخابرات الامريكيه بالاشخاص وبالاماكن التي يجب ان يفتشها في العراق. ولكن هنا ارجع لاخر تقرير قدمه الامم المتحده حيث كانت طبول الحرب تدق وامريكا تريد غزو العراق واخر تقرير قدمه قبل الحرب على طول قبل الحرب في 7 مارس 2003. أنا يعني آخر فقرة وآخر سطور في التقرير يعني هو يقول فيها سنبذل قصارى جهدنا في ضوء الشكوك الموروثة المتعلقة بأي عملية توثيق خصوصا في ضوء تاريخ العراق الماضي في التعاون من أجل تقييم قدرات العراق بطريقة مستمرة كجزء من برنامج المراقبة والتحقق حتى نزود المجتمع الدولي بتطمينات حقيقية ومستمرة. يعني هو لم يبرئ العراق وانما هو كان يقول ساب الموضوع مفتوح بحيث ادى الفرصه الامريكا اللعبه التي لعبها البرادعي انه كل تقاريره انه سنستمر سنواصل التفتيش يعني في هذا التقرير الفقره التي قبلها ونحن ننوي المضي في اجراءات التفتيش. لم ينفي قطعا ان العراق ما عندوش اسلحه. لا ينفي هو في التقرير لانه المفتشين الذين يذهبون الى العراق يرفعون تقارير بانه العراق لا يوجد فيه شيء منتهي ولكن هو يضع أسئلة ويقول أن العراق هناك قضايا معلقة لا زال لم يجيب عنها وسنمضي قدما وعلقنا كاميرات وفتشنا والتفتيش الاقتحامي وأن احنا كنا نذهب كذا وكذا وكذا وفتشنا كم منشأة وعملنا كذا وكذا وفي الآخر وسنستمر ونرجو من المجتمع الدولي أن يساعدنا وكل الدول تعطينا معلومات عن كذا وكذا وكذا. أسألك سؤال كلها تقاريره في النهاية. أسألك سؤال في نفس السياق. أنا هفترض أنه هو الرجل ما كان بريء من هذا التقليد، هفترض يعني أي دين أي ضمير أي دم ممكن كان يخليه شايف أمريكا بتضرب العراق وما ينسحبش من الهيئة الذرية للقطاع ويمشي؟ لا لا، هو ظل ظل ظل موظفا صامتا، موظفا يعني مثاليا بالنسبة للبيت الأبيض، ظل حتى خرج من هيئة الطاقة الذرية لم يتحدث، لم يتحدث عن الضغوط، لم يتحدث على الظلم الذي كان واقع على العراق وموضوع لجان التفتيش، ظل حتى النهاية. ولذلك هم كرموه بأن أعطوه جائزة نوبل، يعني جائزة نوبل لا تعطى في الغالب إلا في العالم العربي، يعني الأشخاص في العالم العربي إلا من هم يوالون اليهود أو كان مواقفهم ضد الإسلام أو خدموا أمريكا، الأجندة الأمريكية، أو خدموا أمريكا بشكل عام. نعم. فهو يعني كان موظفا مثاليا، يعني ظل ثلاث دورات، يعني أمريكا مدت له في الوكالة الدولية ثلاث دورات متتالية، يعني هذا الأمر يؤكد أنه كان فعلا موظفا مثاليا حتى الآن. لكن أنا قبل أن أدخل في موضوع موقفهم الإسلام، أحب أن أعلق على مجموعة الأزمات الدولية التي انخرط فيها البرادعي بعد أن خرج من هيئة الطاقة الذرية، أو ربما يمكن التحق به. مجموعة الأزمات الدولية بغض النظر عن أنه الذين أنشأوها يهود، وبالفعل هم الذين أنشأوها يهود أمريكان وأوروبيون للتخديم على السياسة الأمريكية لتفكيك العالم العربي وليس لحل النزاعات. يعني أنا اطلعت على التقارير بتاعت هذه المجموعة فاكتشفت الآتي، أنهم يبحثون عن كل مشكلة في العالم العربي لكي يمزقوا العالم العربي. هذه المجموعة هي التي قادت الحملة ضد السودان، وهي التي قادت الحملة لفصل جنوب السودان، وهم الذين اخترعوا فكرة الإبادة الجماعية في دارفور، وانتهوا من تقسيم السودان وانفصل جنوب السودان، وهم الآن يقودون نفس الحملة لتفكيك شمال السودان، يعني دارفور والشرق والشمال. هم أيضا في اليمن، كل التقارير الصادرة على اليمن تتحدث عن اليمن الجنوبي وخصوصيته ولابد أن ينفصل، سواء كان قبل الثورة اليمنية أو حتى بعدها. في العراق كركوك، يعني هم لا يريدون مجرد تفكيك العراق إلى منطقة كردية، لكن حتى المنطقة الكردية هم يريدون كركوك أن تكون دويلة مستقلة حتى غير مرتبطة بأربيل، يعني هذا موجود في تقارير خاصة بهم. بالنسبة للقضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية هم الذين وقفوا ضد محمود عباس في الفترة الأخيرة عندما ذهب إلى الأمم المتحدة لإعلان دولة فلسطينية، هم ضغطوا وأصدروا تقارير يطالبون الدول الأوروبية لمساندة الفيتو الأمريكي لمنع إقامة الدولة الفلسطينية. نعم. هذه مجموعة أساسا بغض النظر عن تكوينها وتشكيلها، مع أن تشكيلها في حد ذاته هو يعني يشبه يعني مشبوهة، لكن أنا أتحدث عن سياسات هذه المجموعة. هذه المجموعة تعمل لتفكيك وإثارة النعرات في مصر مثلا على سبيل المثال، وأنا أقول هنا دور البرادعي مرتبط بهذه المجموعة وأفكار هذه المجموعة. يعني الدكتور البرادعي في حوار لجريدة الأهرام، وإحنا يمكن في عدد 17/4/2011، البرادعي عندما تحدث عن مهمة الجيش المصري تحدث وقال إنه يجب أن تقتصر مهمة الجيش المصري على مكافحة الجريمة والإرهاب، الجريمة المنظمة والإرهاب والحرب الأهلية. هنا يريد تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، بمعنى إنه إسرائيل ليست هي العدو، وإنما العدو الذي ينبغي أن يتخصص له الجيش أو يعني يوجه له كل طاقته هي الجريمة المنظمة والإرهاب والحرب الأهلية. طبعاً الجريمة المنظمة والإرهاب ليست من مهام الجيوش، لكن أنا سأترك هذا، يعني حتى قضية الإرهاب هذه حروب أمريكا، هو يريد أن الجيش المصري يخوض حروب أمريكا بالوكالة ضد الإرهاب، وثبت في الآخر أن الإرهاب في المفهوم الأمريكي هو الإسلام ليس إلا، فبالتالي أن يريد من يزعم أنه أو يريد أن يتولى منصباً قيادياً في مصر أن يتخصص الجيش لمكافحة الإرهاب، هذا شيء يعني يوحي يعني يظهر لنا افكاره الحقيقيه. لكن انا اريد ان اتحدث عن الحرب الاهليه، فكره الحرب الاهليه اخده وارجع لك. تفضل. عشان دكتور بهاء، طيب نعم. افكاره ومواقفه اللي مش ظاهره للناس، يعني الراجل في نيويورك تايمز، لان احنا ما بنقراش، أي. يعني احنا ما بنقراش، دي حقيقه. وبرضه زي ما بقول لك، يعني مجد الجلادي يوم الخميس الجاي عامل له زيطه وزنبليطه عشان جايبه معاه الهواء يوم الخميس الجاي مباشر، وليه جايب البرد في الوقت ده في وقت الانتخابات، يعني ملوش اي دور غير انه لازم تلاقي فيه تلميع معين عشان ينطلع على الشعب المصري. نعم. اللي يقعد يسمع راجل بيتأتأ ما بيعرفش القرآن، ملوش دعوة بالإسلام خالص من أساسه. نعم. الحوارات اللي مكتوبة قدامي دي، طب ايه افكاره ومواقفه اللي مفروض نصدرها للناس حتى نعتذر الى الله سبحانه وتعالى من افكار هدامة بيحملها هذا الرجل، وهم يظنون انه وطني وثوري وانه يعني عايز يريد لمصر الخير. نعم. هو نبدا بس بتعليق على النقطتين اللي قالهم الاستاذ عامر، بس ذكر هو كلامه ذكرني بحاجتين يعني. شيء بخصوص العراق دي، هو ليه حوار ومش هنقول منشور ده بالصوت والصور، اللي عايزه ممكن يلاقيه على اليوتيوب، هيلاقيه بالانجليزي الاصلي وهيلاقي الترجمه بتاعته يعني. يعني هو بيتكلم عن العراق، بيقول لك ايه، بيقول ان احنا العراق يجب ان تعامل بكل قوه، وبعدين بيجي جمله كده يقول وذير وتوليرانس، يعني بدون ادنى رحمه ولا البلد عندي. هو نفسه ولا شفقه، في خطاب رسمي قدام وكالات الانباء والصحافه لما كان بيتكلم عن يعني ده الخطاب بتاعه اللي كان ذريعه امريكا في شن الحرب على العراق، بيقول ان احنا لازم نعاملها بايه، بدون يعني بزيرو توليرانس، يعني بدون ادنى رحمه ولا شفقه. ومن الطريف ان هو في يعني في الحوار ده سالوه، يعني بيقولوا له طب ليه موقف الوكاله مختلف يعني بين العراق وبين كوريا، ما الاثنين زي بعض، والاثنين مارقين على النظام الدولي، والاثنين عندهم انشطه نوويه، اشمعنى دي ودي لا؟ فقال لهم لا، ده الموقف معقد، وكوريا غير العراق، وقعد يلف ويدور وما وصلش لشيء. يعني الشيء الثاني الحقيقه موضوع تغيير العقيده القتاليه بتاعت الجيش، عشان الناس تقدر هذا الكلام اللي قاله الاستاذ عامر حق قدره، يجب تعلم ان الولايات المتحده الامريكيه يعني وصلت في مصر الى في عهد مبارك يعني الى انجازات كبيره وضخمه، وعملت كل حاجه عايزه تعملها. الحاجه الوحيده اللي فشلت فيها ان هي تغير عقيده الجيش، وكان في ضغوط عنيفه على مبارك نفسه وعلى قاده الجيش يغيروا العقيده القتاليه للجيش، من ان تبقى اسرائيل الهدف ومحور عمل الجيش الى الحاجات اللي قال عليها الجريمه المنظمه والارهاب والكلام ده. ويعني انا اتذكر ان اخر يعني مفاوضات يعني بين الولايات المتحده الامريكيه وقاده الجيش، كان يراس يعني لجنه المفاوضات المصريه اللي هو محمد العصار، وكان ده قبل الثوره بست شهور، وقع خلاف حاد بين الطرف الامريكي والمصري بسبب هذه النقطه، ان الجيش ما عندوش استعداد يغير العقيده القتاليه بتاعته ويطلع منها اسرائيل. بينما الدكتور محمد البرادعي هو ده زي ما نقول الراجل لارج بقى، اللي هو عنده استعداد يعني يعمل اي حاجه، بس يا اما مش فاهم يا اما بيغمض عينيه يعني. قبل ما اخد افكاره ومواقفه، بس معايا مداخله واحد بقاله كتير على التليفون. استاذ ماهر، السلام عليكم. استاذ ماهر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا فتح الله عليكم، لانكم فتحتوا موضوع لا التلفزيون الحكومي ولا الخاص بيتكلم فيه بالرغم من اثارته. فبرجاء توضيح دور لجنه سورس دي في العالم، عملت ايه عشان الناس تفهم اللجنه دي بتعمل ايه، من غير ده يهودي وده يهودي، عارفين ان ده يهودي لكن كان دوره ايه. وبعدين الحاجه الثانيه، انه ذكر انه كان بيتدرب في المخابرات الامريكيه، عاوزين نعرف التاريخ ده امتى، هل وهو كان في اللجنه ولا بعد ما ساب اللجنه وما زال بيدرب. نعم. وفي يعني تقارير على النت كتير. لا والله احنا مش معتمدين على النت بدرجه كبيره، احنا معتمدين على وثائق من قلب خطابات وكلام. استاذ ماهر، انا عاوز بقى تدوا اللينك للناس اللي عاوز يدخل ويقول. ماشي، شكرا جزيلا استاذ ماهر. ارجع لك الافكار ومواقفه. استاذ دكتور، انا اول حاجه بسيطه قبل ما نشوف فيديو، نعرف الراجل اللارج اللي عايزين يمسكوه مصر يبقى ايه. بمناسبه الكلام على مجموعه الازمات الدوليه، الناس اللي خدوا على خاطرهم مني عشان اتكلمت على الدكتور محمد بلد المره اللي فاتت، واللي احنا قلناه ده كان اول كلام عنه من جهه الازمات الدوليه، يعني ده اول كلام في مصر يخرج عنه، كان احنا اللي قلناه على هذه القناه يعني. فناس زعلت جدا يعني، فانا عايز يعني ناس من الاخوه الافاضل دول يسالونا دكتور محمد البرادعي، انت مجموعه الازمات الدوليه اللي انت عضو فيها دي وكنت عضو فيها، ليه مصنفه سينا ان هي منطقه ازمات دوليه من قبل الثوره؟ عايزين نعرف اجابه السؤال ده. شوف الفيديو، شوف الفيديو بتاع الماسونيه بقى اللي هو بتاع البي بي سي عربي. انهي فيديو يا دكتور بهاء؟ في فيديو اللي هو فيه دكتور محمد البرادعي على قناه البي بي سي العربي. طيب، على قناه بي بي سي العربي. يا تونس يا حمدي، عبال ما اقرا رسالتين كده، في واحد بيقول اذا كان الشيوخ لا يفهمون في السياسه فقد جربنا العلمانيين في السياسه فوجدنا انهم لا يفهمون فيها، ده عبد الله. واحد بعيكي بيقول لي بغبطك يا اخ خالد كل ليله من الاستوديو على المطعم لان ضيوفك بيعزموك. لا مش قوي كده يعني، انا ساعات بعزم وفي اكيد بروح على البيت والله. لا كون متصور ان احنا يعني بنجيب الناس عشان ياكلونا. يا دكتور خالد، واضح ان فهموا ان النقد بيضايقك اكثر، فلا تهتم بهم ليموتوا بغيظهم. لا، انا النقد البناء اهلا وسهلا بي، انما النقد المتجاوز لن التفت اليه مره اخرى، وخصوصا لسه لحد دلوقتي لسه في ناس بتتكلم عن موقف الشيخ حازم، فانا مش هتكلم في موقف كتير. عايز اقول لكم هنشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ عامر والدكتور بهاء، خليكم معانا. صحيح ان أنك نفيت في الواقع بأنك يعني تؤيد إنشاء محافل البهائيين والماسونيين، على هذا صحيح؟ نفيت. لم أتحدث بهذا على الأطلاق. هل أنت مع هذا التطور، يعني أن ينشأ لهم محافل من باب أن هذا جزء من يعني حقوق المواطن؟ هذا جزء من القيم الأساسية التي يجب أن يتفق عليها المجتمع المصري، والتي يجب أن تقنن في الدستور. عندما ذكرنا أن الأخوان يؤيدون دولة مدنية، لابد أن نقنن هذا. حرية العقيدة، لابد أن تكون هناك نقاش كيف تمارس حرية العقيدة. لا أود أن أعبر عن آرائي الشخصية في هذا المجال الآن، لأن كما ذكرت لست أنا مرشحا، وإنما كما ذكرت لك يا حسن موقفي المبدئي العام هو المساواة التامة لكافة المصريين في الحقوق والواجبات. طيب أليس التصريح على الواقع؟ تعليق حضرتك دكتور بهاء. طبعا أنا جبنا الفيديو ده عشان للتوثيق، يعني كان على برنامج في الصميم على قناة البي بي سي العربي يوم 28 يونيو سنة 2010. فطبعا زي ما قبل الثوره يعني قبل الثوره يعني. فانا جبته لسببين. السبب عشان نعرف ان دليل على اللي احنا قلناه في الاول، ان اليهود لما بيعملوا منظمه او بيعملوا جمعيه بيجيبوا اشخاص معينه، زي ما قلنا لازم يكون بارز، يكون براق، يكون كل حاجه، بس لازم يكون في صفه تانية، يا اما انه معلش في اللفظ مغفل مش فاهم، يا اما عنده استعداد يغمض عينيه راجل لارج. فالفيديو ده طبعا فهمنا منه بقى دلوقتي ان الدكتور محمد البرادعي اكرمه الله يعني راجل اكس اكس اكس لارج، يعني ما عندوش مانع ان انت طالما معاك البطاقه مصري وان هو يجيبك ويحط لك حقوقك في الدستور، وتبقى مسلم بقى، تبقى مسيحي، تبقى يهودي، تبقى من عباد الشياطين، تبقى من عباد الصراصير، مش مهم، المهم عنده ان انت معاك بطاقه ان انت مصري. فراجل يعني عايز اقول لك كما قلنا كده لارج كبير يعني وكده. فهم طبعا يعني جزء من فلسفه او يعني استراتيجيه اللي عايزين يوصلوه لسده الحكم في مصر هو اللي احنا شفناه ده، انه يفتح المجتمع المصري للجماعات الغريبه من باب ان اي واحد مصري من حقه يعمل اي شيء فينخور فيها ويهتك نسيجها الاجتماعي والاخلاقي والديني، مسلمين ومسيحيين على فكره، لان المسيحيين برضو لا يقبلوا هذا الكلام على الانصاف ليهم يعني. طيب دكتور استاذ عمر، ربنا ما ارجع لك تاني، بس عايز اقول لكم هو كاتب كده في نيويورك تايمز، انني اشعر بانني في وطني حينما اكون في نيويورك، ان نيويورك وطن بالنسبة الي، لقد عشت فيها 15 عاما وما زالت نيويورك وطنا لي، ان لي فيها العديد من الاصدقاء والكثير من الذكريات، وانا احب نيويورك ليس بسبب ما تمثله، لكن بسبب انها مجهود يبذل من اجل النظر الى الصورة الكبيرة، وبسبب انها تجسد كيفية التكامل وتعلم كيف نجتهد جميعا لكي نعمل معا وننجح معا، انها نظام متميز وليس مهما ابدا من اين انت قادم. ده الوطني اللي مجدي جلال عايز يوم الخميس يصورونا على انه وطني وانه مصري وانه مشرف بحب القريه، وكان بيقعد يسمع اذاعه القران الكريم وهو صغير، وانه له ذكريات حوالين الساقيه والحمير وهو بتجري والجواميس، اي حاجه نصور بس عشان نجمل له صورته عشان نقدر نحطه في اي كدر في المشهد السياسي، وهو من المشهد السياسي كله براء، انما هو مجاهد كما قلت لكم في البدايه من خلال الفيسبوك والتويتر. استاذ عامر، طيب علاقته بالمخابرات الامريكيه، هو عايز ايه من مصر؟ انا بس عايز عشان الحته دي ما نرجعلهاش تاني، قضيه الحرب الاهليه، الجيش المصري عليه ان يركز في الحرب الاهليه، يعني المخطط المعادي الان يسعى الى تمزيق العالم العربي ومنها مصر باختلاف مشكلات داخل مصر عرقيه واثنيه. فمثلا ظهر هذا في الفتره الاخيره كثيرا، وربما احنا لاحظناه في مشروعات الوثائق التي صدرت عن الوثائق فوق الدستورية وغير ذلك، يعني العديد من هذه المشروعات طرح فيها فكرة ان هناك مناطق ذات خصوصية ثقافية زي النوبة، سيناء، سواء عرقية كالنوبة او جهوية زي سيناء او الواحات او الوادي، يعني هذه المشكلة التي يتحدث عنها البرادعي في موضوع تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، بمعنى انه علينا نتفرغ للحروب الاهلية. هذا كلام يعني لا يليق، يعني هذا كلام يكشف ابعاد هذا الذي يحمله هذا الشخص، يعني مجموعة الازمات الدولية التي تتحدث عن النزاعات وغير ذلك، هذا فكر، هذه سياسة تريد تنفيذها وتطبيقها على الارض. البرادعي يريد كما خرب العراق وكما ساهم في تنفيذ السياسة الأمريكية لتجريد العالم الإسلامي كله من الأسلحة النووية، يعني هذا الشخص كانت وظيفته ومهمته هو تجريد الدول الإسلامية من أي سلاح نووي ومن أي مشروع نووي، يعني التقرير عن مصر الذي قدمه إلى الوكالة وتسبب في ممارسة ضغوط شديدة على مصر فترة طويلة، وجعلت الرئيس المخلوع يقلع تماما ويتوب وينوب أنه لن يدخل هذا هذا هذا المجال. نعم. يعني بسبب تقرير البرادعي الذي رفعه للوكال، والدكتور يسري أبو شادي هو العمدة في هذا الموضوع لأنه كان شاهد على هذه الأمور. يمكن نعم. الدكتور يسري ما حدش اهتم به كثيرا إلا في بعض الحوارات المتناسبة. الدكتور يسري اللي هو دائما موجود في كان معه في الوكالة. نعم. وكان معه كان كبير المفتشين في الوكالة معه، وهو الذي كتب تقرير عن العراق في 98 وأوصى برفع الحصار وأنه العراق خلاص انتهى. البرادعي هو الذي مد عمر هذا الحصار. لكن أعود إلى حوار نيويورك تايمز لأنه هو مهم، يكشف عن عقلية هذا الشخص وموقفه من الإسلام. أنا اللي يهمني في الآخر يعني رئيس مصر هذه الدولة الإسلامية الكبيرة التي تقود العالم الإسلامي يقول لك الدين مش جزء من الحواري. لا يعني هو هذا هذا هذا الحوار احنا نشرنا نصه في جريدة الفتح الورقية وسننشر نصه كاملا، ربما ظروف المساحة يمكن ما سمحتش ان ننشر كله، سننشره كمان على الموقع الإلكتروني ونشرنا الرابط لمن يريد ان يقرأه. في هذا الحوار هو يكشف عن حقيقة هذا الحوار، اجري في 2007. هو يتحدث عن مكنون يعني مكنون فكره وعقيدته. عندما يسأله مثلا الذي أعد هذا الحوار هل يعني أمك ترتدي غطاء الرأس، ماذا قال؟ قال أنه يجادلها كل يوم عشان تخلع الحجاب. يعني هل رأيتم شخص يريد أن يخلع أمه الحجاب بشكل يومي حتى لو كان كبير؟ وامرأة 82 سنة. يعني هو أولا تحدث عن الحجاب بأنه ده حاجة مش مهمة وحاجة في آخر 10 سنين وأنه مش عارف إيه وأنه يمكن بعض صديقاتها اللي هم أثروا عليها كلام زي كده. يعني هذا الشخص الذي لا يخفي عداؤه للحجاب وحجاب أم يعني أم عمرها 82 سنة، هذا يكشف إلى أي مدى يعني هذا الشخص موقفه من الإسلام. عندما يسأله يعني عندما يسأله عن الدين وهل الإسلام كان مكون أساسي بالنسبة لك، قال إنه شيء مش مهم، وقال ما يعني إنه يعني الإسلام يستوي مع البوذية ومع اليهودية وغير ذلك، أمور كثيرة. عندما أيضا يتحدث عن البار الإيرلندي، نيويورك يعني من الأشياء المحببة فيها البار الإيرلندي، يعني هذا الشخص الذي بلغ يعني من رئيس العمر عتية خمور يعني هذا الشخص الذي بلغ من العمر عتية. يعني مسألة مثلا أول صديقة شخصية اللي هي جيرل فريند يعني معروف إن هي عشيقة. نعم. يعني أول صديقة معناه إنه هناك صديقات. يعني مثل هذه الأمور يعني عند شخص كبير في السن يعني تتنافى مع المروءة، يعني حتى المفروض يخجل إن هو يتحدث عنه حتى لو كان في أشياء في تاريخه الماضي. يعني هذه الأشياء يعني ليست مدعاة للمباهاة والتفاخر. عندما يقول إنه والده كان مدربه إيطاليا وأنه كان يشتري من أستراليا من أسترالي محل أسترالي وكانوا يشتروا لي اللعب من محل يهودي وبنته متزوجة من بريطاني ووالدته كانت بتخاف من بريطاني من بريطاني ولم يقل إنه مثلا مسلم. يعني هو لم يقل إنه مسلم ولا غير مسلم، لكن هو قال إنه من بريطاني. يريد أن يظهر إنه هو بيحب اليهود، انه بيحب الغربيين، وانه هو يعني حريص عليهم، غير انه هو يقول انه نيويورك وطني. يعني هذا الكلام وهذا الحوار يؤكد معنى غايه في الخطوره. يعني هذا الشخص ينظر الى الاسلام من اي زاويه. اليوم يعني هو النهارده ليه تصريحات يمكن انت ذكرتها في بدايه البرنامج عن تقرير يدعوت احرنوت او كده. هو يتحدث عن هو حزين صحيح حزين جدا انه الاسلاميين، مع انه هذا اختيار شعبي، يعني عليه ان يحترم الاختيار الشعبي، وهو يقدم نفسه على انه رمز الليبرالية، وبالتالي هو يلعب لعبة الان لتشويه البرلمان القادم، وهذا هو المخطط الجديد، تشويه البرلمان القادم، وانه هذا البرلمان لا يعبر عن المجتمع المصري. وهو قال هذا الكلام اليوم في التصريحات التي نشرها في وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press. نعم. ولنعلم تماما، وهذه ملاحظة معروفة، أنه دائما ما يطل علينا من CNN أو AB Associated Press، يعني كثير من أول ما نزل مصر وحواراته التي أعلن فيها نزول مصر أو أنه يسترشح رأسه كانت في CNN. تفتكر ممكن يجي قناة الناس؟ يعني لا يشرفكم هذا، لكن أنا ما أريد أن أقوله أنه يعني هذا شخص يعني من ناحية الوطنية كما ذكرنا، من ناحية الأمة العربية هو شخص أساسا خدم أعداء الأمة. يعني هو كانت مهمته الأصلية هو التفتيش على أسلحة المسلمين. فهل يعني هذا الشخص نسق لرئيس جمهورية مراد يعني مجرد انه يطرح اسمه لكي يرأس مصر، هذا يعني نوع من الخبل ونوع من انا يعني لا اعرف كيف انه بعض الاشخاص الذين يعني خدعوا في البرادعي لا زالوا رغم انه مثل هذا الكلام اعتقد انه منشور وربما منشور على فترات لكنه موجود، لكن كيف يعني لا زال هناك من لا زال مخدوعا في هذا الرجل ويريد أن نخلص أن نتخلص من حسني مبارك لكي نأتي ببريمر جديد. نعم. وأنا هنا عندما أتكلم عن سلوكيات عن ممارسات ولا أتكلم عن أفكار، أنا أتكلم عن حالة سياسية تريد أن يعني تستولي على الثورة المصرية وتقفز على السلطة بحجة أنه مرشح ميدان التحرير أو مرشح ثورة. هذا نوع من الخبل وأعتقد أنه يعني سباحة ضد التيار ولن يكون أبدا ومن غير المقبول أن يتردد هذا الكلام مرة أخرى. دكتور بقى أرجع لك بس معايا رسالة من أسامة الرفاعي الشيخ الفاضل خالد عبد الله هام جدا وأرجو حلا سريعا. كثير من مواطني إيتاي البارود بحيرة عندما دخلوا على موقع العليا للانتخابات لمعرفة مكان لجنهم وجدوها في مدينة كفر الدوار وهي ليست لجنته وهي ليست لجنتهم، فنحن في اللجنة الخامسة بحيرة تشمل إيتاي البارود والرحمانية وشبرخيت ولا نعرف كيف نتصرف. كاتب تليفونه أستاذ الفاضل أسامة، حاول أي حد من المرشحين الموجودين في حرية العدالة أو حزب النور السلفي إنك أنت تسأله ما عندهم ما يفيدوك، لأن أنا مش شاطر في المناطق والدوائر والحاجة دي عشان ما ورطكش معايا، روح لهم بسرعة حتى لا يضحك عليكم في أنه كنتوا ما تدلوش بأصواتكم في المكان الصحيح. عمار صلاح الدين يجرى الآن عمليات تزوير علنية بشكل بشع من قبل بعض القضاة في دائرة المنتزه، وده كلام على مسؤوليتك يا عمار، وبيقول وتم تقديم المحاضر من قبل مندوبي حزب النور ضدهم، كثفوا الدعاء ولا تتوانوا عن النزول. انا بدعو كل انسان والله العظيم والله دي معركة مصير فعلا لهوية مصر عشان مصر تقف على رجليها باللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى، مش مسألة عملية سياسية فقط، فتحركوا لنصرة اخوانكم. ويا عمار يا ريت حد يا جماعة يشوف لنا حد من مندوبي حزب النور هذا الكلام صحيح في دائرة المنتزه ولا لا يا استاذ عامر. في مين تاني نرجع تاني دكتور بهاء، يا ريت تكلمنا حد من اسكندريه. ادانته لمصر في تقرير وكاله الطاقه الذريه ووضعه لها ضمن دول محور الشر. المصري اللي عايز يبقى رئيس جمهوريه كان حاططنا احنا في دول محور الشر مع مش عارف ماليزيا كانت موجوده ومين كمان يعني وايران ايران وكوريا الشماليه ايران وكوريا الشماليه. هنقول موضوع التفصيل الاول بس على ذكر موضوع الانتخابات، وحضرتك الاسلاميين كلهم يعني بيشتموا دلوقتي او يعني يعني مستائين من المهندس نجيب ساويرس، وانا شخصيا ارى وانا نفسي اوجه له التحيه والشكر لان هو كل ما يقول ويفعله اكبر دعاية للاسلاميين الحقيقه، فالمفروض الاسلاميين يحتشدوا في توجيه التحيه للمهندس نجيب ساويرس يعني مش يزعلوا منه لان هو اكبر دعاية ليهم. نرجع بقى للدكتور محمد البهادعي، هو طبعا يعني فتح هذا الموضوع او له الفضل يعني في بدء هو كما ذكر الاستاذ عامر الدكتور يسري ابو شادي كبير المفتشين في وكاله الطاقه الذريه، وهو كان يعمل في الطاقة في الوكالة وكان البهادعي رئيسه يعني هو كان مدير وكالة الطاقة الذرية فهو عارف خبايا الموضوع. فاحنا هنستأذن بس الإخوة يجيبوا لنا الفيديو اللي فيه الدكتور يسري أبو شادي بيتكلم مع المعتز مع الإعلامي معتز مطر في برنامج محطة مصر، وأنا هعقب بقى على كلامه وهوريهم التقرير اللي هو كتبه البهادعي، أنا جايبه معايا بنفسه التقرير بنفسه. يلا يا حاج حمد الله يرضى عنك ادينا الفيديو ده كده ننشط الدنيا. الفيديو ده بيقول هيوضح البرادعي قال ايه على مصر يعني او تقريبه كان فيها ايه. اعرض لنا يا حمد الدكتور محمد البرادعي، يعني هو كان مدير الوكاله والدور اللي هو لعبه هو قاله ترجمه بالظبط في الكتاب اللي هو عمله اللي كتب فيه فصل عن مصر، وقال فيه ان هو في قناعته مع ان هو مدير الوكاله المسؤول عن نشر الطاقة النووية السلمية في جميع العالم، شغلته ان هو يعمل دعاية للطاقة النووية. هو كان في رأيه ان الطاقة النووية غير صالحة لمصر وان مصر ليس بها لا كوادر فنية ولا قدرات على ادارة هيئات او مشاريع زي برامج الطاقة النووية، واستدل على هذا بقدرتها على ادارة هيئات النقل زي السكة الحديد. والحقيقة ده كلام كان محبط، وفي كل كلامه في الكتاب الحقيقة زي أي واحد يقدر يقرأه ويشوف إزاي هو كان بأسلوبه بيعمل إحباط للبرنامج النووي المصري وبدون وجه حق، لأنه كان مثلا بنتكلم على الحوادث القطارات زي ما قلت الهند فيها حوادث قطارات أكتر من مصر بكتير وعندها أكتر من 20 مفاعل، ولكن جات الجملة الخطيرة اللي أنا بقول دي بتحط علامة استفهام جدا على كلامه لما جاء قال إن هو بعد مناقشاته مع المسؤولين المصريين اكتشف إن مصر الهدف الحقيقي بتاعها مش إنتاج الكهرباء، لا الهدف الحقيقي بتاعها مواجهة التوتر النووي في المنطقة. طبعا كلمة توتر النووي تعني إيه؟ يعني السلاح النووي اللي في المنطقة سواء في إسرائيل أو احتمال في إيران. لما هو يوحي بهذه الكلمة دي ضرر بالغ لمصر. ويؤسفني ان هو بيذكر هذا الكلام في خطابه وذكر ان مصر احتجت عليه في عدة مواقف. اهم موقف له كان في سنة 2009 لما اصدر فعلا تقرير ضد مصر ووضع مصر ضمن دول محور الشر الامريكي اللي هي امريكا معتبرها محور الشر اللي هي ايران وسوريا وكوريا الشمالية، دخل مصر وسطهم وطلع التقرير سيء للغاية باتهام ان مصر هو لقى فيها او الوكالة لقت فيها جزيئات من يورانيوم عالي التخصيب اللي على طول اسرائيل ترجمته يورانيوم عالي التخصيب يعني مصر بتعمل قنابل ذرية. السلام عليكم. ده الدكتور يسري ابو شادي كبير مفتشي كبير مفتشين في هيئة الطاقة الذرية. بس في حد كاتب لي بيقول لي ان انا قلت البرادعي النهارده عالم ذره، انا ما اعرفش ان قلت كده، يمكن سبق لسان او حاجه، وهو دكتور في القانون ويقول انت كده هتشوهي صوره الاسلام الجميله، مش عارف صوره الاسلام فين، وان احنا بنحاكم الرجل في عدم حضوره. حضوره ايه؟ هو في اكتر من المصايب اللي قايلها والفيديوهات والتعليقات والتصريحات للنيويورك تايمز. لو يرضى يجي هاته نقعد معاه هو مجدي الجلاد لما هيجيبه لحضراتكم يوم الخميس هيجيب مع حد يقول له انت راجل اساسا كذبت وانت راجل ليك تعامل مع الخارج، هيجيب حد معاه كده ولا هيحاول يلمعه عشان يكون مع رئيس جمهوريه مصر القادم يعني، وهيمنعه مداخلات اكيد طبعا يعني عشان يقدر يقول براحته. طبعا انا عارف اللي بعتيني الكلام ده سكتهم فين، بس احنا بنعلق عشان تبقوا فاهمين من حقنا الحقيقه ان احنا ننتقد بالورقه والقلم زي ما هو قدامنا ونبين خطر هذا الرجل صاحب التوجه الماسوني. ممكن ما يكونش عنده ديانه اصلا احنا ما نعرفش، يعني اوعى تفتكر ان واحد لما يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، عبد الله ابن ابي ابن سلول كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجه اكتر من كده؟ ولم يعرف رسول الله نفاقه الا من خلال ربه، انما في كلام كان بيخرج من بق المنافقين القران صورهن واحوالهم، وكان اكثر من رائع في سوره التوبه وفي سوره الاحزاب وكثير من السور، مش زي الاخ اللي بيقول انت بتقرا القران بطريقه غير صحيحه، جزاك الله خيرا، يبقى صحح لي انت ان شاء الله ربنا يرضى عنك. وصف مصر بهذه الصوره مش شيء مرعب انه يجي بعد العمر ده كله عايز يبقى رئيس جمهوريه مصر او رئيسه حكومه انقاذ وطني؟ وطبعا عايزين نرد على الاخ الفاضل اللي هو قال الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، ان احنا لا نقول كلاما مرسلا، احنا بنتكلم معلومات ومصدرها، لو يحب يعني بالديتيل بتنشرت فين وامتى. دلوقتي بمناسبه اللي هو قاله هنوريه وثيقه بقى يعني وثيقه بتاعت من على الموقع الرسمي بتاع وكاله الطاقه الذريه العالميه. والله انا بس بتكلم ان الصفحه عندنا في ناس محترمه، انما في بعض الناس مش محترمين اساسا، ما اعرفش بيجوا لنا منين، بيخشوا اسماء مزوره احيانا، عايز اقول لك في مشكله وبيحاول يكتب اي كلام وخلاص. حتى في الحلقات السابقه حضرتك احنا بنتكلم بالمعلومات وتلاقي ناس دخلت تسب وتشتم، يا عم المعلومات يتخطأها قول لنا دي غلط، قلت لنا بالظبط كده انقدها، انما تشتم وانت واحد بنتكلم في الادله يعني واحد قايل بلسان والاعتراف سيد الادله بيقول انا الدين بالنسبه لي ما يمثلش اي حاجه، طب اجيب اقول له ايه؟ مش انت قايل التصريح في نيويورك تايمز وموجود قدامك؟ الموضوع اللي بيقول عليه دكتور يوسف وشادي لغايه ما ينزله بتاع تقرير وكاله الطاقه الذريه هو خلاصه الموضوع ان وكاله الطاقه الذريه دي بتاخد عينات عشوائيه من دول كتير من دول العالم كله، بتبقى مثلا في حدود 1000 1500 عينه عشان تحللها، اللي هي الدول اللي هي عشان تشوف عندها نشاط نووي ولا لا، فممكن يلاقوا عينات من يورانيوم عالي التخصيب يعني متناثر كده لاسباب يعني جت في حاويه بتاعت كونتينر، جت في بلد كان عندها حاجه فيها نفايات نوويه بالخطا وهكذا، فلقوا شويه حاجات في مصر، فما ذكرش اي دوله ان لقوا فيها يورانيوم عالي التخصيب ضمن العينات دي غير مصر بس. وراح هو في التقرير هنشوف صورته يا ريت تنزله لنا التقرير ده، عمل تقرير يعني هو كتبه محمد البدعي نفسه، يعني انا هوريه للناس لغايه ما ينزلوه التقرير اهو من بتاع هو جايبه على الشاشه يمكن اهو. ده تقرير عليه اسم وكاله الطاقه الذريه العالميه ومكتوب عليه ان التقرير ده تم اعداده بواسطه الدايركتور مانجر جنرال اللي هو الدكتور محمد بدر هو المدير يعني. نعم. ففي هذا التقرير يعني راح هو عمال يقال الكلام بتاع اليورانيوم عالي التخصيب ده اللي هو معناه ان مصر عندها نشاط نووي وان هي يعني ماشيه في سكه سلاح نووي. والحاجه اللي قال عليها دكتور يوسف ابو شادي بقى ان هو حاطط هو مقسم الدول في التقرير الى مجموعات معينه، يعني حاطط كل مجموعه دول مع بعض بيعلق عليها، فحاطط مصر وسط سوريا وإيران وكوريا اللي هو دول محور الشر، يعني خلاها ضمن هذه المجموعة، فبقى كده يعني يعني زي ما قال الدكتور يوسف أبو شادي فعلا بقى ضمنا، معناها ان هو بيصنف مصر من ضمن دول محور الشر انه حطها في المجموعه دي. نعم. فلو احنا لو شوف بص حضرتك لو حد بص على التقرير على الشاشه ده عشان حتى اللي يشوفوه على النت بعد كده، الحته اللي احنا حاطين عليها علامه دي هو الجزء اللي بيقول فيه ان مصر وجد فيها عينات يورانيوم عالي التخصيب، وبما يعني ان في قد يكون في نشاط نووي غير معروف. ده في مصر. هو اللي كتبه، هو كتب الكلام ده. نعم. عن مصر. نعم. انا هوري الناس بس في ايدي بقى اللي هو الدول اللي قال عليها دول. خلاص اللي لنا الصوره دي، هو حاطط مصر وسط بقى ايه مجموعه دول معينه ورا بعض اهي، يعني جاب مجموعه دول لوحدها ومجموعه دول لوحدها ومجموعه دول لوحدها، فحاطط مصر وسط مين بقى؟ انا هوريه واشوف. دي ده اسم ايران. ايوه. نعم. اسلاميك ريبابليك اوف ايران. وريني الكاميرا كده. الكاميرا اهي. لو قلبت الصفحه هتلاقي بعديه، لو قدرت تاخدها ماشي. نعم. هيلاقوا اسم ايران. كمل بقى دكتور. بعديها هيلاقي اسم سوريا. ايران وراها سوريا. وراها سوريا. خلاص. بعد كده هيروح ملاقي اسم مصر. دول حاططهم في محور الشر. نعم. مصر. هو ما قالش محور الشر. بس راح حاططها وسط هذه المجموعة. نعم. خلاص. وبعديها كوريا الجنوبية. نعم. اللي هي كلها كانت مصنفة اياميا ان هي دول ليها نشاط نووي سري وخفي، وامريكا طبعا مغضبة عليهم وحطها ضمن دول محور الشر. دول محور الشر. يعني. نعم. نعم. طيب دكتور استاذ عامر عبد المنعم، الحقيقة عايزين نعرف يعني موقف الرجل من انتخابات مجلس الشعب، لماذا ظهر بهذه الصورة الفجة؟ يعني الرجل جاي من بلد أساسا بتتشدق بالديمقراطية وأكيد ربوع على الديمقراطية، إيه اللي زعله أن الديمقراطية إن شاء الله توصل 10 بس إسلاميين جوه المجلس؟ يعني إيه اللي زعله من ده؟ لا يعني ما يحدث في مصر فضح كل هؤلاء الذين يتحدثون عن الديمقراطية وأدياء الليبرالية الغربية وانكشفوا فعلا، يعني هم الذين وقفوا ضد الانتخابات في البداية، هم الذين يريدون أن يشكلوا حكومة بعيدا عن الصندوق الانتخابي، هم الذين بدأوا الحملة ضد كل ما هو إسلامي. يعني ليس غريبا أن ترى الآن كل شياطين الأرض اتفقت على الإسلاميين في مصر، يعني هناك دول وأجهزة مخابرات وقوة وطيارات أخرى، ودخل معهم قوة أخرى داخل مصر ربما لا تكون تعمل لصالح الغرب، ولكن في عداوة مباشرة بينها وبين الإسلام. نعم. الحادث الآن هناك حالة من الغضب الشديد، أنهم لا يريدون للشعب أن يختار، هم يريدون المصادرة على الشعب، يريدون أن يتعاملوا مع الشعب أنه شعب قاصر، يتهمونه أحيانا بالأمية، يتهمونه أحيانا بالجهل بعدم الدراية وعدم المعرفة، يتهمونه أحيانا بأنه شعب مرتشي، أن هناك قوة وتيارات توزع عليهم السكر والشاي وغير ذلك لكي تأخذ أصواتهم. هناك حالة من السعار الحقيقي الحادث، لكن في النهاية هذا السعار لن يأتي بنتيجة. مصر مختلفة، مصر لم تعد كما كانت، الشعب المصري الآن خرج من ثورة حقيقية، وهذه الثورة لم يقم بها الشباب الليبراليون كما يقول البرادعي اليوم في تصريحاته للأسوشيتد بريس. الشعب المصري هو الذي قام بالثورة، اليوم هو يريد أن يزرع فتنة جديدة أن الشعب المصري ظلم الشباب الليبرالي الذي قام بالثورة، الذي قام هو الشباب الثوري ولا الان بالثوره؟ الليبرالي هو يقول الشباب الليبرالي ولا الذي قام بالثوره. اين كان الاخوان في مشهد 28 يناير الاسلام واللي هم عملوا دخل للشارع بكل فئاته وطوائفه شارك في هذه الصورة. صحيح. فبالتالي الشعب المصري هو صاحب السلطه وصاحب القرار، وبالتالي الانتخابات كانت صفعه قويه لكل هذه المجموعات التي قد تبدو امامنا انها مختلفه ولكنها تتكتل في الفتره الاخيره، بل تتكتل بشكل معلن ضد الاسلام. يعني هناك حملة وحرب شرسة، عندما تفتح كل الفضائيات الآن لا تجد غير الهجوم على الإسلاميين. يعني البرادعي اليوم قال كذبة، يعني من باب أنه من الواضح أن الذين يعدون له التقارير هم أمريكان مش مصريين. قال أنه السلفيين والإسلاميين المصريين الذين يريدون منع المرأة من قيادة السيارة. هذا حاجة غريبة. يعني هذه قضية غير مطروحة أصلا عندنا في مصر. يعني قضية القضية دي أساس قضية سعودية صرف. يعني من الواضح أن الذي يعد له التقارير التي يستقي منها معلوماته هو من أمريكا والغرب. يعني هذا الشخص، يعني حتى تصريحاته اليوم لو حللنا مضمونها سنكتشف انه هو ضد البرلمان، ضد الانتخابات، لا يعترف بإرادة الشعب، يحرض الشباب الليبرالي على انه لابد ان يتكتل ويتحد، يحذر الغرب من الصعود الاسلامي، وانه هذا الصعود في تناقض. اقوله لك يا استاذ عامر، هو بيقول النهارده عبر البرادعي على القلق البالغ لوصول التيار الاسلامي وسيطرته على مقاليد الامور، وعبر البرادعي عن خوفه من سن القوانين المتشدده من قبل التيار الاسلامي مثل منع المرأة من الوصول لمناصب قيادية وسن قوانين دينية مختلفة. إذا كان هو في نيويورك تايمز بيقول الدين بالنسبة لي ملوش أي اعتبار، يعني يا حاجة كده، يعني إيه سن قوانين دينية مختلفة يعني؟ لا يعني هو فكرة هذا الشخص، يعني أنا أحاكم أفكاره، أفكاره ليست معي. يعني هناك على الإنترنت مثلا برامج حوارية كثيرة، عندما مثلا يصف مثلا نصر حامد أبو زيد الذي قال إن القرآن منتج بشري وليس كلام من الله، ليس وحيا، نعم، يقول إنه رجل فاضل مثلا، يعني هذا الشخص له مواقف كثيرة تبين أنه ضد الفكرة الإسلامية، يعني حتى ما عندهوش ذكاء حتى سياسي، يعني نعم. أي شخص مرشح لمنصب سياسي أو لعمل سياسي في مصر عليه أن يعرف البيئة وضعها، عليه أن يراعيها، لا أن يصادمها ويتعارك معها ويستفزها قبل أن يطرح نفسه. أحلى حاجة في الليلة اللي احنا بنعملها دي إنك تروح بقى على قناة فراعين عسل تلاقي توفيق عكاشة يقول له طب قول لي بقى بكر البط بيتضغط ازاي، حزمة الجرجيش كم ورقة، هي دي حاجة شربات. هبة الفقي الحقيقة واضح إنها من الجمعية الوطنية للتغيير وزعلانة هبة جدا، وتقول انتوا بتخونوا الناس، وهو كل واحد خد جايزة نوبل لابد إنه يكون عميل لأمريكا. طب ما نروح نشوف اشتراطات جايزة نوبل يا هبة من غير ما تزعلي نفسك وتقولي علينا إن احنا بنستخدم الإسلام لأهوائنا الشخصية. فين الأهواء يعني؟ أنا مش عارف يا هبة والله، الله يصلح حالك ويهديكي. حاجة تانية دكتور بهاء برضو عايز أكد، طب تردينا على كلام هبة البنت الطيبة، إذا كانت بنت والله إحنا احترنا أصلا في الفيسبوك، يعني ممكن في البلد عينه هو اللي بعت الكلام ده ولا حد من عنده، إنما هو حد بيكتب اسم إسلامي واسم. حاجة الأولى محتاجين رد على ده، إن إحنا بنتكلم دلوقتي إن بنفتري على الراجل وبنخونه، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين بعض الناس ممكن تزعل، لان بكرر تاني وانت بتتكلم عن انه في بعض الشباب كان له اجندات في الثوره. أيوة. انت عارف ان تابوت الثوره عندنا مقدس. أيوة. لدرجه انه ما يتلمس يعني. فبعض الناس بتعتبر ان لو اتكلمت عن احمد ماهر بيساوي احمد ماهر بشاب محترم من الشباب الوطني او الشباب المسلم اللي له نزعه دينيه بيحب دينه وبيحب بلده، بيحطهم قدام بعض. فاذا خبطت اسراء فتاح يبقى انا بخبط في منتقبه، واذا خبطت في احمد ماهر يبقى انا بخبط في ولد شاب محترم له اجنده وطنيه معروفه وله توجه ديني معروف يعني. نعم، هو طبعا اقول لحضرتك يعني الاول ابدا يعني بتعليق بسيط. هو طبعا الثوره قام بها الشعب المصري كله، وحتى هم في اوائل الثوره لو نتذكر الكل ما كان يكتب في الصحف يعني بعد سقوط مبارك مباشره ان دي ثوره شعب، وهم نفسهم كانوا بيفتخروا ان الشعب المصري يعني قام بها كله. نعم. فالمفروض ان الثوره يعني قامت بصرف النظر عن مين اللي قام بيها، هنسيب هذه الجزئيه، لكن هي المفروض ان هي قامت، هل قامت لكي يتحرر الشعب المصري ويختار في مجمله ما يريد، ولا قامت عشان نشيل واحد طاغيه ونجيب مكانه واحد طاغيه تاني؟ يعني هو مبارك كان له ذراع الشعب كله وقهره بالامن الدوله وباسم الحزب الوطني اللي هو بيحكم بيه، هل احنا شلنا ده عشان نجيب مكانه مجموعه تانية؟ ما الحزب الوطني كان تعداله 2 مليون زي ما كان بيقول احمد عز، هل جبنا احنا شلنا ال 2 مليون دول عشان نجيب مليون تاني يبقوا هم دول اللي يقهروا الباقي الشعب على ما يريدون، ولا عشان الشعب المصري كله يتوافق ويختار ما يريد ولا تقهروا اقليه؟ يعني الاخت هبه بقى نقول لها يا اخت هبه، احنا من ساعه ما بدانا الحلقه وحتى في الحلقات السابقه كلها، انا شخصيا يعني اللي هي منهج سواء في اللي بكتبه او اللي بالفه او في الحلقات، انا لا اتكلم الا بالمعلومات، ما بحبش كلام الانطباعي، ما بقولش ارائي، انا بقول معلومات وبحاول اربط المعلومات ببعضها ونحاول نوثقها قدر الامكان. فاللي عايز اللي شايف ان احنا قلنا حاجه غلط يقول لنا المعلومه الفلانيه غلط، الوثيقه الفلانيه خاطئه. نعم. احنا مثلا يا اخت هبه في الحلقه اللي احنا فيها دي هل في اي حاجه قلناها ما قلناش مصدرها؟ صحيح. هل في اي حاجه قلناها ما جبناش الدليل عليها؟ هو ده اللي ليكي عندنا، لان انت ما تطالبنيش ان انا قدامي ادله وقدامي. لا، واحد بيطالبني اسمه احمد ابراهيم. آه. لطيف جدا، بيقول لي ايه ما تتصلوا بيه على الهواء وتسالوه مباشره عن هذه الاتهامات، هو متصور ان احنا لو اتصلنا بالبرادعي دلوقتي. طيب انا هقول لك حاجه الاخ، بما انه اتصل بحضرتك قول له احنا عايزينك في قناه الناس وهنيجي نقعد معاك. وانا دعوه مباشره وهنيجي مع بعض للدكتور محمد البلدي، يجي ياخده في حضننا وانا هاخده في حضني والله بمنتهى الحنيه كمان، وهقول له كل الاتهامات دي ويقول انه ما حصلتش، والتصريح مش هنتهم، لا مش انا هقول لك، والفيديوهات دي مش بتاعته، وانه كانوا مشربين حاجه اصفار عشان يقول الكلام ده. لا انا هقول لك، انا يا شيخ خالد مش هنتهم باي حاجه، احنا هنتناقش معاه في حوار هادئ ومش هنتهم، وهنستفسر منه بس. نعم. يعني هنستفسر منه باعتبار انه راجل يعني كبير في السن ووقور وله برضه بجه اجتماعيا وصاحب منصب دولي، لن نتهم ونقول له انت عملت، ولا نكلمه بخطبه يعني بكلام جاف، هنقول له في حاجات معينه كده وعايزين نستفسر منك، وعيد حضرتك تبقى تبين لنا خطاها. مجد الجلال كتر خيره ممكن يعمله الكلام الحلو ده والدعايه اللطيفه، انما الحقيقه ان احنا نقول ادله وثائق، واحد يقعد يهجص بقى في اليمين وفي الشمال وفي الشتايم ده ما يا شيخ. اتفضل. انا بس عايز الفت الانتباه الى انه البلدي عند كثير من الناس ربما يكون يعني زعيم، فبالتالي هذا الكلام الذي نتحدث عنه اليوم هو صادم بالنسبة له. لكن هذا الكلام ليس كلام إنشاء، هذا الكلام مبني على واقع. مصر من ينتظر إنه مصر تتخلص من زعيم من حاكم عشان تجيب حاكم غيره وفقط أيا كان هذا الشخص، فهذا يعني شيخ لا شيء لا يلزمنا. نحن الآن أمام حالة أو فترة فارقة في تاريخ مصر بل في تاريخ الأمة كلها، يعني العالم الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي يمكن لها 200-300 سنة، الآن بدأت تتفكك. يعني هذه الثورات هي فرصة تاريخية للعالم الإسلامي كي يتحرر من القبضة الغربية، كي يستقل عن الغرب. فبالتالي نحن ضد كل من يريد أن يعني يريد أن يشدنا إلى الخلف لكي نعود مرة أخرى لكي نعمل تبع السياسة الأمريكية وتبع السياسة الغربية. هذا شيء غير معقول. يعني هؤلاء الناس الذين يتحدثون الآن عن المستقبل وبناء مصر، يعني كيف تحدثني عن بناء مصر وأنت تريد أن تنصب البرادعي مثلا عنوة رئيس لحكومة الإنقاذ؟ أنت تريد أن تحكم رئيسا لمصر؟ لماذا لا تتجه إلى الشعب المصري؟ لماذا لا تحترم الشعب المصري؟ إن جاء البرادعي بانتخابات عن طريق الصندوق الانتخابي فهذا رأي الشعب. والله أنا ما نرفضه عن أي شخص، أي شخص مهما كان لا يفرض علينا نفسه. يعني حتى هؤلاء الناس الذين أرادوا أن ينصبوا مجلس رئاسي مدني، لو أتوا بثلاثة إسلاميين، يعني لو أتوا بحازم أبو إسماعيل ولا عبد المنعم الفتوح ولا العوة ولا غيره، اول ناس حيرفض هم من دول لسبب واحد، انه إن انت قبلت ان تقفز على السلطه بعيدا عن الاراده الشعبيه فانت لم تحترم الشعب، وبالتالي الشعب لن يحترمك. ومن يقبل ان تاتي بسين من الناس بهذه الطريقه فلا مانع غدا انه يغيرها وياتي باخرين. ما هو نفس الكلام، نحن مثلا الان نريد من المجلس العسكري ان ينقل السلطه الى حكومه مدنيه باي شكل، هل ينقل السلطه للبلدعي لمجموعة في ميدان التحرير لحزب لكتلة أيا كان شكلها؟ لا، نحن نرفض هذا، نحن نرفض أن تقسم المناصب بهذا الشكل. نحن نريد نقل السلطة بشكل طبيعي لهيئات منتخبة، برلمان منتخب، رئيس منتخب، هذا هو الفيصل والحكم، بدل من هذه الفوضى التي نشاهدها الآن. نحن وبالتالي نحن لازم أن يجب أن نفرق بين شيئين، بين ما نقوله وبين انه في شباب، فعلا في شباب مصري كثير متحمس ثائر، يعني له تطلعات وله طموحات، نحن نحترم هذه الطموحات ونقدرها، لكن نحن نريد ان نلفت الانتباه الى انه لا نريد ان نسير في طريق اخره مسدود او اخره يوصلنا الى ان نكون يعني تابعين لامريكا مره اخرى. صحيح. علينا ان ننظر كما ننظر الى بدايه الطريق، علينا ان ننظر الى النهايه، علينا ان ننظر الى اين يسير بنا هذا الطريق. نحن نريد أن نخرج بهذه البلد إلى بر الأمان، نخرج من عنق الزجاجة لكي نؤسس نظاما حقيقيا مبني على الإرادة الشعبية. هذا هو الفيصل في النهاية. يعني الخلافات الحادثة الآن لأنهم يرفضون الإرادة الشعبية، يرفضون أن يحتكموا إلى الشعب. يا أخي احتكم إلى الشعب، والشعب سيختار برلمان وسيختار رئيس. إن اختار برلمان ولم يعجبنا فلن ننتخب. أستاذ عامر، السؤال يعني افرض أن البرلمان ده مثلا مجلس الشعب 440 واحد، جالنا 400 ليبراليين و40 اسلام، يعني ايه طالما الشعب اختار كده الاسلاميين هيعملوا ايه؟ لا شيء. انت بالاخر عايز ترتضي انت الاراده الشعبيه، لان هي الاراده الشعبيه هي الفيصل. الشعب المصري اثبت في الثوره وفي هذه الانتخابات انه شعب واعي جدا. نعم. يعني وساذكر لك مثالا، الحمله الاعلاميه قبل الانتخابات، قبل المرحله الاولى وقبل الاستفتاء المصري، نعم، كانت في اتجاه، والشعب المصري خرج الصوت في اتجاه آخر. حي. هذا يعني شيء واحد، إنه الشعب المصري واعي جدا، ومن يصادر على الشعب المصري إنما يخسر الشعب المصري. والشعب المصري هو الضامن، وهو الذي أجبر القوى السياسية كلها على احترام العملية الانتخابية. نعم. هذه الانتخابات كانت نظيفة جدا. نعم. ولم تحدث المشاكل والفوضى التي كانت تحدث في الانتخابات. صحيح. السابقة، وحتى وصل بعض المشاكل المصري الذي نزل إلى الشارع لن يسمح بأن قوة تمارس البلطجة، حتى لو كانت قوة محسوبة على الإسلاميين. نعم. الشعب المصري نزل إلى الشارع وأدلى بصوته، وكان هو الحامي لهذه العملية الانتخابية، وهو الذي فرض نفسه، وإن قلنا وإن أردنا أن يعني نشبهه فهو البطل الحقيقي لهذه المعركة. الشعب المصري الآن هو الذي حسم هذا النزاع وهذه الفوضى الحادثة في الشارع المصري، وأن الشارع له كلمة وعلينا أن نستمع لهذه الكلمة. طيب احنا معانا حسن علي. ده حسن علي بعت لي تعليق شربات بيقول لي ايه السر لامثالك، طبعا مش هقول الشتيمه، خالد عبد الله وقناته الناس في العمل في ظل نظام مبارك والتضييق على غيرها. انت اكيد مغيب. احنا كنا بنعمل في نظام في ظل نظام مبارك، ده احنا اخر اربع شهور قبل الثوره القناه قبلت بالضبه ومفتاح، ولا ست شهور يعني من 12 10 زلزال او 11 10 حصل حصل لحد ما فتحنا بعد الثوره كنا مقفولين، وكل القنوات اللي كانت عامله نفسها بتشتم مبارك كانت فاتحه. الله يسامحك يا اخي والله. واحده طبعا بتقول عايزين كلنا، ماجد ابراهيم بيقول عايزين كلنا ندعي ربنا يهديك يا بردعي. ده موضوع تاني، خدوا بالكم. مساله انه الهدايه بعيده عن الله ابدا ابدا، لكن التصور ان احنا بنتكلم عن واحد دلوقتي عايز يقفز على اراده شعب، وواحد عنده اجندات من بقه وهو بيقولها، فمن حقنا ان احنا نوضح صورته للناس عشان ما يتخدعش الشباب الكتير اللي بقادر بردعي في ليل وفي النهار على الانترنت وكان في حملته. يعني معانا الاستاذ محمد سعد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ محمد. ارحب بحضرتك طبعا واستاذ عامر وكل الموجودين معاك في الاستوديو. طبعا كان لي بس تعليق على الانتخابات الحاليه. نعم. طبعا يعني واضح جدا ان الـ يعني ان في كلام كتير جدا بيتقال في الفضائيات المراد منه هو تجهيل الشعب المصري. نعم. يعني الفضائيات طبعا لميس الحديدي وخير رمضان ومجد الجلاد محفوظين يا فندم، محفوظين دول. كل دول دلوقتي بدا يقولوا ايه، يعني اول مره قالوا ان الناس طلعت عشان ال 500 جنيه غرامه، تمام كده. طيب واللي طلع كام؟ 60%، يعني في 40% ما طلعوش، دول بقى ما خافوش من الغرامه. واخد بال حضرتك كده؟ فالكلام ده ما ينفعش. قال لك الحاجه الثانيه ان عادل حموده قال ده حصل تلاعب في عشرات من اللجان، انا مش عارف جاب الكلام ده منين ايضا يعني. الكلام ده ما ينفعش. بداوا بقى يقولوا الحاجه الثالثه اللي هي العجيبه قوي، قالوا ان الشعب المصري شعب بسيط امي، فيه جهل كتير، فقير، عشان كده هو بيحب واحد. الشعب ده خد شتائم يا استاذ محمد من الناس دي للدبه. والله يعني انا والله متعجب جدا من هذا الاستعلاء وهذا الكبر، وهو ده السبب الرئيسي في فشل الليبراليين والعلمانيين، ان هم من طينه فاكرين نفسهم ان هم من طينه، والشعب تاني من طينه تانيه خالص. ده طينه ابليسيه. اتفضل. وكل شويه الديمقراطيه الى اخره. طيب انا ما هو يقول يتكلم عن اهلنا في الارياف واهلنا في الاماكن الشعبيه ان هم ناس جهلاء وفقراء وبصفاء عشان هم اختاروا التيار الاسلامي. طب انا بقول نقابه المعلمين، نقابه الصيادله، نقابه الاطباء، نقابه المهندسين، بالاجماع اللي مكتسحها التيار الاسلامي. اذا سنضيف الى اهلنا في الارياف واهلنا الفقراء مجموعه تانية من الجهلاء والبسطاء والاميين اللي هم الاطباء والمهندسين والتجاريين والمحامين والمحامين والصيادله وهؤلاء. طب مش مكسوف اللي بيتكلم الكلام ده وبيقوله؟ ما هوش مكسوف. مثلا زي النهارده البرادعي بيقول ان البرلمان الحالي او هذه الانتخابات ضربه قاسمه للثوار. تمام كده؟ هو يقصد انهي ثوار بس دي القضيه؟ ده لا، هو الثوار اللي هو بيحاول ان هو في الخفاء يجيبوه يبقى رئيس جمهوريه او رئيس وزراء في حكومه انقاذ وطني. فطبعا الكلام ده المفترض ان احنا ننظر اليه بعين اخرى. بعين اخرى ان في تصريحات كتيره زي النهارده مثلا جمال عيد. جمال عيد ده بيتكلم بيقول ان اداره الدوله ليست هي يعني جلباب قصير او لحيه او حجاب. طبعا ده بيسم ان اسمه ناشط سياسي. هو حد قال ان اداره الدوله هتبقى عباره عن جلباب قصير ولحيه وحجاب؟ ده تسطيح. يعني ده اكبر نوع من انواع التسطيح للشعب، ان احنا اصلا ما احناش كاننا الناس مش فاهمه حاجه. نعم نعم. او الناس اللي بتسمعها مش فاهمه حاجه. نعم. فطبعا يعني ايه، احنا بننصح هؤلاء اللي بيدعوا الليبراليه والحريه وحقوق الانسان والحريات الى اخره، ان هم بس يعني ايه يعطوا لانفسهم فرصه ان هم ينزلوا الشارع. وانا بقول لهم انتوا لو نزلتوا الشارع بنفس هذه الافكار خلاص كده لا احد يقبلكم من الشعب المصري. شكرا جزيلا استاذ محمد. سريعا كده مروه صادق بتقول انا شفت البرادعي من 8 سنين على قناه سوريه لما سالوه عن رايه في برنامج اسرائيل النووي وعن تقاريره في موضوع العراق، لعرفتم ان هذا الرجل في رقبته دمار العراق وملايين البشر وديون كل دول الخليج لامريكا وديون كل دول الخليج امريكا ووضع قاعده امريكيه في كل دول الخليج. البرنامج ده شفته من 8 سنوات. بتقول واحد تاني بيقول ادخل شوف برنامج بانوراما على قناه روسيا اليوم، معلومات خطيره عن البرادعي، هو راجل بريطانيا ويرتدي نظاره غاندي. انا معايا دقيقتين، دقيقه ودقيقه. تختم بيه. اتفضل. طيب انا هعلق تعليقات بسيطه على اللي قالوه. موضوع غاندي ده عشان برضه نعرف ان الموضوع مصنوع، هو جزء من الخبراء الدعاء بره نبهه الدكتور محمد البهادعي ان هو يعني دي معلومه صحيحه، انه يغير النظاره بتاعته ويخليها شبه نظاره غاندي عشان يدي ايحاء ان هو راجل يعني راجل مكافح سلم واشياء من هذا القبيل. في الاستاذ محمد سعد ذكر اسم جمال عيد اللي هو قال يعني ماشي مع البهادعي والموجه والكلام ده، نعم. وبيهاجم الانتخابات والثوره، فبيقول عليه ناشط سياسي بس هو ما عرفوش. جمال عيد ده يبقى المشرف على الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان اللي بيمولها معهد المجتمع المفتوح اللي بيملكه سوروس. اسمه تاني جمال عيد. جمال عيد ماله شغل هو ده؟ ده المشرف العام يعني المدير بتاع الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان اللي بيمولها معهد المجتمع المفتوح اللي بيملكه جورج سوروس. هيعرفوا ليه بقى هو بيقول الكلام ده؟ صحيح. عشان بيموله جورج سوروس. نعم استاذ عامر نختم. يعني اريد ان اقول انه الامه كلها تنتظر مصر، وان المعركه ليست سهله كما يشعر البعض. علينا ان نختار قياده لمصر مصريه من الارض المصريه، وأن نصعدها لكي نبني رأسا نقيا يعمل من أجل الاستقلال. وعلينا أن نرفض أن ينصب لنا الخارج رأسا لكي تقودنا. علينا أن ننتبه إلى كل هذه المؤامرات، أنه نحن في أمر جد لا هز. ولكن في النهاية أقول أنه الأمة صاعدة، وعجلة التغيير الرباني نلمسها بقلوبنا هي سائرة منذ الثورة أو حتى الآن. كل السيناريوهات المعادية تسقط، كل المكر المعادي يسقط، فعلينا أن نركب في هذا القطار الذي يتحرك وأن نكون مشاركين فيه، وألا نكون من المتخلفين أو الذين يقفون أمام القطار، لأن القطار سيسير ومصر عائدة والأمة بإذن الله صاعدة، ومصر هي قلب الأمة ورأسها بإذن الله. هل افتقرت الأحزاب الإسلامية إلى التنسيق فيما بينها لإنجاح رموز الحركة الإسلامية؟ 90% قالوا أيوة افتقدوا للتنسيق، 60% قالوا لا، 4% قالوا لا أدري، 6% قالوا لا، 4% قالوا لا أدري. لحد بعد بيقول البرادعي للمصري اليوم البرلمان لن يمثل المجتمع، وما هيمثل مين؟ وأحذر من ثورة غضب جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر منك ومن أمثالك ومما لهم أجندات، وإن شاء الله مصر توصل لبرلمان محترم باختيار الشعب ورئيس محترم باختيار الشعب، ونقف على رجلينا وما نقعش في خاخ المخططات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.